إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، اللهم صاحبنا وأفضل علينا عائذا بالله من النار. ما زلنا بحمد الله تبارك وتعالى في رياض الكتاب المجيد، وكنا قد دلفنا إلى المباحث العشر التي ذكرنا أنه ينبغي على طالب العلم أن يعرفها إذا دخل أي علم، حتى يكون على بينة مما سيدرس، وهي مبادئ تجعل الطالب يتصور ما هو مقدم عليه. وذكرنا أن المقري رحمة الله عليه قد جمعها في أبيات من الشعر، فقال عليه رحمة الله: من رام فنا فليقدم أولا علما بحده، وموضوعا تلا وواضع ونسبة، وما استمد منه وفضله وحكما يعتمد، واسم وما أفاد والمسائل، فتلك عشر للمنى وسائل، وبعضهم فيها على البعض اختصر، ومن يكن يدري جميعها انتصر. فبدأنا بأول ما بدأ به الناظم رحمة الله عليه، فعرفنا هذا العلم في الأسبوع الماضي، وذكرنا أن التعريف يشمل المعرف من ناحية ألفاظه، فعرفنا الألفاظ، ويشمل المعرف من ناحية ذلك التركيب الإضافي بتعريف كلا طرفيه، ثم المرور إلى التركيب الإضافي نفسه فنبين ما ينتج عنه. ثم عرفناه باعتباره علما على فن مخصوص، كل هذا قد ذكرناه في الأسبوع الماضي. فبعجالة، ما معنى العلم؟ ما الذي نقصد بالعلم هنا في قولنا علم علوم القرآن؟ هو إدراك الشيء على حقيقته، إدراك شيء على حقيقته، أو إدراك شيء على ما هو عليه في واقع الأمر. وفرق ما بينه وبين ما ذكرناه من الاحتراز عندما عرفنا مراتب الإدراك بالنسبة للإنسان، فقلنا أن العلم ليس هو إدراك الحقائق، وذكرنا أن أهل العلم يقولون أن إدراك الأشياء على حقيقتها لا يكون للبشر، إنما يكون لله جل جلاله وحده، وأن الشاعر يقول: حقائق الأشياء مجهولة، والله بالعلم بهن انفرد، وإنما يطلب تمييزها عن بعض ما شابهها أو جاورها إذ تحد. ذكرنا أن هذا يختلف عن هذا من أي ناحية؟ من ناحية الحادث، من ناحية أن هذا علم الحادث، فكلامنا هنا مقتصر على علم الحادث، ولا يقصد بالحقيقة ذات الشيء، حقيقة الشيء ذاته، وإنما يقصد تصوره. يعني المقصود بالحقيقة هنا حقيقته التي يتميز بها عن غيره من الأشياء. جيد. والقرآن ما هو؟ نعم. هو كلام الله تبارك وتعالى المنزل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته. ذكرنا أن هذا تعريف جامع مانع، لم يرد له البسط ولا الاختصار المخل. وذكرنا أن هذا التعريف يخرج أشياء ذكرناها في الأسبوع الماضي، نريد أن نمضي قدما حتى لا نطيل، بارك الله فيكم. الآن أول هذه المسائل إذن التعريف، والتعريف مر معنا نكتفي به. قال علما بحده وموضوعا تلا. وموضوع علوم القرآن لا شك هو القرآن الكريم من ناحية المباحث التي تدرس فيه التي ذكرناها من ناسخ ومنسوخ وأسباب النزول ومكيه ومدنيه وأول ما نزل وآخر ما نزل ومحكمه ومتشابهه ومجمله ومبينه ومؤوله وعامه وخاصه والعام الذي أريد به الخصوص والخاص الذي يراد به العموم، غير ذلك من المباحث التي إن شاء الله سنأتي عليها. هذا هو موضوع علوم القرآن، فهو في كل حال مرتبط بالقرآن، فالموضوع في الأساس هو كتاب الله تبارك وتعالى، وكل هذه المباحث إنما هي خادمة له. وذكرنا أنه عندما نتحدث عن علوم القرآن باعتباره علما على فن مخصوص، نقصد به العلوم المستخرجة من كتاب الله تبارك وتعالى، أو نقصد به العلوم الخادمة له؟ نقصد به العلوم الخادمة له، لا العلوم المستخرجة منه المستنبطة منه. وإلا فالعلوم المستنبطة من كتاب الله تبارك وتعالى هي كل علم، فإن الله جل وعلا قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، فكل علم يمكن أن يكون مستنبطا من الكتاب، إما تصريحا أو تلميحا بالدلالة والإرشاد. وإلا فالأصل كما ذكرنا أيضا أن الكتاب كتاب هداية، لكن لا يمنع ذلك أنه يحيل في كل شيء لم يتضمنه إلى عالمه، كما ذكرنا الآية وذكرنا هذا الاحتراز أيضا. فمقصودنا هنا العلوم التي هي خادمة لهذا الكتاب العزيز لا المستخرجة منه. جيد. هذا من ناحية موضوعه. علما بحده وموضوعا تلا وواضع. الواضع من هو واضع هذا العلم الشريف؟ الحقيقة أنه واضع هذا العلم يحتاج منا إلى وقفة قد تطول نوعا، ربما تستغرق الحصة كلها، أو إن أنهينا في عجالة إن شاء الله نمر إلى شيء آخر. لابد أن نفهم بارك الله فيكم مسألة قبل كل شيء، أن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من بعده كانوا يعلمون من كتاب الله تبارك وتعالى ما يعلمه العلماء اليوم وفوق ما يعلمه العلماء اليوم، وأن العلم في عصرهم لم يكن مدونا، ومع ذلك فقد حووه جملة. وأما نحن فتشغلنا عن هذا العلم اليوم وسائط متعددة، ولذلك نقول دوما أن الذين يريدون أن يقيموا الموازاة أو المفاضلة، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم، بين ما نحن عليه اليوم وبين ما كانوا عليه رضوان الله عليهم فإنه يقع في الخلط لا محالة. فأما من يريد أن يكون كالسلف بمعنى أنه يريد أن يدرس كما درسوا ويتعلم كما تعلموا ويعيش معاشهم، فنقول له عليه أن يبقى مع الشويهة والبعير، وأن يلبس ما لبسوا، وأن يفعل كل ما فعلوا، وهذا لا يقول به رجل ذو عقل. فالذي يطلب اليوم أن يفهم مثل ما فهم السلف ويقول لك نكتفي بالكتاب والسنة فقط، يعني نأخذ من الكتاب والسنة مباشرة من القرآن والسنة، هذا لا يتصور ما هو ما الذي يقوله أصلا، لأن يظن أن المسألة هكذا قفز على كل هذه الأجيال. أنت ما يمكنك أصلا أن تصل للكتاب ولا السنة إلا عبر هذه الأجيال التي سبقتك، فتمر بشيخك ثم بشيخه ثم بشيخ شيخه وهكذا حتى تصل إليهم. هذا من ناحية النقل، وأما من ناحية الفهم فكذلك. فالذي يظن أن هذه العلوم ونتاج هذه الأمة الذي مرت عليه القرون أنهم جاءوا به مثلا من اتصالهم بكائنات ومخلوقات فضائية من كواكب أخرى، هذا هؤلاء إنما أخذوا هذه العلوم أصلا من الكتاب والسنة. فهمتم؟ فدعوات كدعوات بعض الذين رأيناهم يقول لك أنه ما الفائدة في المتون؟ ما فائدة حفظ المتون؟ ما فائدة علم المتون؟ هل قرأ السلف المتون؟ هل وجدتم من السلف مثلا من يقرأ بعض المتون؟ هل وجدتم كذا؟ هل وجدتم كذا؟ نقول له خلاك ذم، السلف لا يحتاجون إلى ذلك. أنت اليوم أول ما تبدأ به مثلا أن تتعلم لغة العرب، فكلنا اليوم يتعلم أن الفاعل مرفوع وأن المفعول به منصوب وأن المضاف إليه مجرور. لا يوجد عربي واحد كان يعرفها ولا يحسنه، لكن ما يمكن أن يجر فاعلا ولا أن يرفع مفعولا أبدا. فهذا أولا من ناحية اللغة، وثانيا من ناحية الفهم. الفهم يحتاج إلى القرائن كما ذكرنا، فالقرائن هي الضابطة للفهم. أما أنت اليوم فإنك تجد الحديث مجتثا من جذوره واقعا هكذا في الهواء، تجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أنت هل تتصور أن هذا كلام؟ يعني هذا تتصوره كلاما؟ ممكن نكون جالسين مثلا فأجلس أنا هكذا فأنظر لكم فأقول لكم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ثم نقوم فننصرف وكل واحد يذهب لبيته؟ لا شك أنه كان بيننا كلام أدى إلى أن أقول هذا الكلام، ثم بعده وقع كلام وهكذا. فهمتم علي؟ هذا كان يقع للصحابة، كانوا يتحدثون مع النبي فيقول هذا الكلام، فيأتي الصاحب فينقل لك ما يحتاجه في تلك مثلا المحاورة التي بينكما، فيقول لك لا هذا لا يكون لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. لن يذكر لك الحديث من أول ما خرج إلى بيته فلقيه فلان فجلس في مجلس النبي فقال فلان كذا ثم حدث. فهمت؟ أتتصور أنت أنك لو أخذت مثلا من محاضرة جملة واحدة تكون قادرا على فهمها مثل الذي جلس من أول المحاضرة يسمع الكلام؟ بل ربما يكون ذلك الكلام جاء جوابا على سؤال، ويختلف عند ذلك الفهم. ربما تكون مع ذلك الكلام إشارة باليد تبين كل شيء، والغائب عنها يغيب عنه ذلك الفهم. ربما يكون المعنى أصلا غير المفهوم منه المتبادر إلى الذهن، وربما يكون الكلام مشتركا. كل هذا، ولكل تلكم القرائن كان هؤلاء الأصحاب رضوان الله عليهم أقدر منا على الفهم بما لا يقاس، فما يمكن أن نلحقهم في فهمهم ولا في إدراكهم ولا في علمهم أبدا. ومن باب أولى أن يقال نقيض هذا أيضا لأولئك الذين ظنوا أن العلم هو كثرة الكلام وكثرة التصنيف وكثرة الكتب، فظنوا أنهم أعلم من السلف وأنهم أكثر علما من هؤلاء الأصحاب، لما؟ لأنه يجد مثلا أن فلانا من الناس تكلم في كتاب الله تبارك وتعالى في تفسيره، فجاء به في 100 مجلد. 100 مجلد يعني علم كثير جدا. هذا 100 مجلد ربما لو ذهبت لابن عباس لن تملأ 100 مجلد، فيظن أنه إذن هذا أعلم من ابن عباس، لأنهم يظنون العلم بالكثرة المكتوب وكثرة الكلام، والعلم ليس كثرة كلام، إنما العبرة بصحته وبصدقه وبإيصاله للمطلوب. أنتم الآن تسمعون كثيرا، وهذا كذلك نضيفه لما نقوله دائما، مسألة الذين يشترطون التزكيات وما إلى ذلك. رأينا طلاب علم جلسوا مثلا في مجلس الشيخ بن باز أو الشيخ بن عثيمين أو أحد الشيوخ 50 سنة. تصور يجلس في مجلسه 50 سنة وهو عامي، لا يمكن أن يعد لك أركان الوضوء مثلا، عامي تمام، أنه كان يجلس إيش للبركة، يرفه عن نفسه، بدل أن يذهب يجلس مع في الاستراحة مع الإخوان يجلس في المسجد فيسمع للعلم. الصحابة رضوان الله عليهم ما نجد واحد فيهم مثلا جلس كل هذه المدة مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل رأينا منهم من كانت لقياه للنبي أياما معدودات. مالك بن الحويرث مثلا لقي النبي 10 أيام فقط. كم جلس معه الصحابة؟ عائشة رضي الله عنها كم بقيت مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ غيرها من الأصحاب رضوان الله عليهم كم بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أياما معدودات، ومع ذلك بلغوا بذلك المراتب العلية، وبلغوا في دين الله تبارك وتعالى وفي درجات الإيمان ما لا يطمع اليوم منا طامع أن يصل إليه أصلا. كل ذلك إنما لأنهم فهموا عنه صلى الله عليه وآله وسلم المطلوب، وفهموا أن غاية ما نطلبه من كل هذا العلم هو دخول الجنة والتزحزح عن النار. فليست العبرة بالتكثير وبقشقشة الكلام وغيره، إنما العبرة بفائدة ذلك العلم. هذا ما يحمل عليه كلام بعض أهل العلم لما سئلوا عن العلم، فقالوا إنما العلم ما أورثك الخشية، وذلك أن من العلم ما لا فائدة فيه، ولذلك سيأتي معنا أنه يطلب أن نعرف في كل علم الفائدة الثمرة ما فائدته. فكثير من العلم لا فائدة فيه، لو رجعت تختزل ستجد أنه لا ثمرة له. أين ثمرة علمك بهذا؟ أنه بعض يتخيل أن كل معلوم له ثمرة، وليس كذلك، بل من العلم ما يضر، فقد قال الله جل وعلا ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، فأثبته علما السحر وأثبت أنه ضرر كله. ومن العلم ما لا ينفع ولا يضر، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ من الله، يتعوذ بالله تبارك وتعالى من علم لا ينفع. فهؤلاء الأصحاب رضوان الله عليهم كذلك بلغوا إذن ما بلغوا لكل هذه المعطيات، وما سنزيد إن شاء الله. وأما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه أصلا لم يكن يحتاج إلى تدوين شيء من العلم، بل لم يكن يحتاج عليه الصلاة والسلام إلى تكراره أصلا، حتى مجرد التكرار ما كان يحتاج إلى التكرار. وطبعا العلم عند الأصحاب رضوان الله عليهم هو ماذا؟ هو القرآن فقط، هو القرآن لوحده، هذا هو العلم. لذلك كانوا يسمون القرآن علما، ولذلك كانوا يقولون إذا حفظ الرجل البقرة وآل عمران جد فينا، عظم فينا جدا. لماذا؟ لأنه إذا يكفيه أن يقرأ مثلا سورة البقرة ليحصل علمها، علمها يحصله. أنت اليوم لو ذهبت تعد ما تحتاجه من علوم لتفهم عشر معشار ما يفهمه هو، تعد العلوم فقط، ستجد أنك ستنفق عمرك مضروبا في ألف ألفين لتحصل تلك العلوم فقط، يعني تحصلها على الاستيعاب حتى لا، وإلا فتحصيلها ميسور بحمد الله، سهل جدا لمن يسره الله عليه. فلذلك ينبغي أن يتنبه لمثل هذا. الصاحب رضوان الله عليه كان يكفي أن تأتيه الآية ليفهم مراد الله تبارك وتعالى منها، ومع ذلك جاءت السنة عاضدة مبينة حتى لا تدع لهم شكا ولا ريبا ولا لبسا. فكان عليه الصلاة والسلام إضافة إلى كتاب الله تبارك وتعالى الذي بلسانهم نزل، ورأوا مواقع التنزيل. خليك معي الآن، تذكر ما كنا نتحدث فيه، أنه في ملابسات وفي قرائن حتى في الآيات. الآية لا تأتي هكذا ملقاة، في غالب الأحيان تجدها تواكب الأحداث. فرق بعيد بينك وبينها اليوم. الصحابي الذي نزلت الآية بعد أن حدثت مسألة معينة، ومثلا جلسوا 10 أيام ينتظرون الوحي، غيرك أنت اليوم خالي عن هذا كله، بل تقرأ الآية فتمر عليها ما تدري منها شيء. ومع ذلك تأتي السنة أيضا للبيان، فيبين لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يشكل عليهم، ويشرح لهم بعض ما قد يمكن أن يفهموا منه أفهاما، كمثل المشتركات اللفظية وغير ذلك، كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه فسر الشرك الظلم بالشرك، وكانوا يظنون أنه مطلق الظلم، فلذلك استثقلوها وقالوا أينا لا يظلم نفسه، فقال صلى الله عليه وسلم ليس ذاك، أو ليس ما تذهبون إليه، إنما هو كما قال العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم، وغير ذلك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم إذن لم يحتج إلى هذا العلم، ولا إلى تدوين، يعني نقصد هذا العلم يعني لوضعه ولتدوينه، لم يحتج إليه. لماذا؟ لأنه كان يوحى إليه صلوات الله وسلامه عليه، بل هو كان لما يجد من شدة التنزيل ومع ما يعالجه من وطأة الوحي عليه صلوات الله وسلامه عليه، وقد كان مع ذلك يحاول جاهدا أن يتابع جبريل فيما يلقيه عليه، فيحرك لسانه يحاول أن يكرر معه حتى لا ينسى، يخاف أن ينسى شيئا فلا يبلغه كما أنزل، حتى جاءه التطمين الإلهي يثبت فؤاده ويخبره ألا يخشى من ذلك غائلة، فإنه لن ينسى شيئا. فقال له جل وعلا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. وقال له الله تبارك وتعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الأصحاب رضوان الله عليهم فمع كل هذه الأمور المساعدة لهم كانوا عربا خلصا، عربا أقحاحا، لا يحتاجون في فهم الكتاب في الغالب إلى شيء، لأن الله تبارك وتعالى يقول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فهذا الكتاب بلسانهم نزل، وأنت حين يخاطبك المخاطب بلغتك تكون أفهم له وأكثر استيعابا مما لو خاطبك بلغة أخرى. ثم إذا أضفت إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحوطهم ويرعاهم، وهو معلمهم صلوات ربي وسلامه عليه، وهو مؤدبهم صلوات الله وسلامه عليه، وهم يرونه، وقد كان خلقه القرآن، يترجم لهم القرآن بعمله، ويترجمه لهم بقوله، ويترجمه لهم بتقريره، فلا شك أنهم كل هذه الأمور سيكونون أسعد بها منا. فإن أضفت إلى ذلك أن الكتاب نفسه نزل يخاطبهم بما اعتادوه من أمورهم ومعاشهم، فتجد الأمثال في القرآن تضرب على وفق ما كان يعتاده العرب. ما تجد مثلا القرآن يضرب مثلا بالفيل مثلا أو بحيوان لا يعرف في بيئة العرب، لكن تجده يضرب المثال بالعشار، ويضرب المثال بالإبل، ويضرب المثال بالكلب بما يعتاده العرب في بيئتهم. فلذلك حتى الأمثلة موافقة لهم. الوقائع والحوادث التي احتوى عليها الكتاب والتي أنزلت فيها آيات كانوا يشاهدونها ويعاينونها ويعرفونها. هذه الأمور مجتمعة، إذا أضفت إليها خاصية أخرى ندرت بل كادت ألا تكون اليوم، وهي صفاء الذهن وصفاء النفس ويسر الحياة وبعدها عن التعقيد، حيث كان الشاعر العربي يقول: وما العيش إلا نومة وتبطح وتمر على رأس النخيل وماء. إيش العيش أكثر من هذا؟ ليس فيسبوك وإنترنت وهواء ما شاء الله نقي يعني، ولا تدري إيش، فتعجب يعني من المعجزات كيف يعيش المرء مع كل هذا. ما يوجد هذا، وهذا الصفاء وهذه البيئة التي هي على هذا النحو، هذه هي البيئة الروحية، تلك البيئة التي تقوي روح الإنسان، فلا تجعله آلة صماء كما نجحت اليوم العجلة هذه المادية في جعل الناس اليوم آلة في استهلاكهم، آلة في أكلهم، آلة في شربهم، آلة في نومهم، آلة في احتياجاتهم. حتى احتياجاتك تجد نفسك آلة، تشتري ما تستغني عنه وتعلم أنك تستغني عنه. وكان العربي إذا وجد الماء عد يومه مزهرا، وأنت تشرب اليوم ما لا تحتاج إليه وقد تفيد به عدوك وأنت تعلم ومع ذلك تشربه. قد كان الشافعي رحمة الله عليه يقول: لو علمت أن الماء يفسد مروءتي، أن الماء البارد يفسد مروءتي لما شربته. وأنت اليوم تشرب ما قد يفسد دينك لا مروءتك، فتعين به فاجرا أو كافرا ومع ذلك ما تقدر أن تستغني عنه. رأينا بعض الناس يقول لي: لا أقدر أن أستغني عن هذا المشروب بعد أن آكل هذه الأكلة. الله أكبر، عجيب جدا. فمبرمج كان المرء يستر عورته، فأصبح اليوم لا يستر عورته، إنما يلبس دعاية، فتجد في ثوبه مثلا دعاية للمنتج الفلاني أو المنتج الفلاني الآخر. أصبح الإنسان سلعة تباع. بالأمس حدثني أحد الناس فذكر عن واحد ممن نعرف، وكان يلعب في فريق من هذه الفرق يلعب كرة، فلعلي لبعدي عن هذه الأمور استوقفتني العبارة، مع أنه استعجب كيف استوقفتني العبارة، يدلك على أنها أصبحت شائعة. قال: فلان اشتراه الفريق الفلاني. قلت: الله نخاسة، مش قالوا أبطلوا الرق ويعيروننا بالرق، أليست هذه نخاسة؟ كيف يشترى رجل ومع ذلك اشتري؟ نخاسة، عبد يشترى ويباع. وتلاحى الفريقان في السعر، فقلت: ماذا يصنعون؟ يقطع ولا يصنع؟ يعتق لله. عجيب، أمور تعجب لها، حضارة بعيدة جدا عن ما كانوا فيه رضوان الله عليهم، بعيدة جدا. معاني الوفاء والرجولة والقوة والفحولة وغيرها بعيدون جدا عنا فيها. فكلما اقتربت من ذلك العصر الفاضل واقتربت من تصوراتهم، كلما كان ذلك أقرب لك لتفهم عنهم مرادهم. كما أن الأقدر على فهم أهل الصين أهل الصين، ثم من جاورهم وكذلك الأقرب على فهم الأصحاب من جاورهم، فبقدر ما تقترب لهم وتفهم عنهم لغتهم. ولسنا بهذا، طبعا أنا تقصدت أن أبدأ في الأول بأن أقول أننا لا نقف مع الشويهة والبعير حتى لا يقال أنتم تريدون أن ترجعوا لتركبوا جملا وتسيروا به في الطريق. إنما نقول من أراد أن يفهم هذا الكتاب غضا طريا كما نزل، فليس المطلوب منه أن يفهم كما يفعل كثير من إخواننا اليوم، أن يدخل ليفهم الفيزياء والكيمياء وهذه، إنما المطلوب منه أن يفهم علم الأصحاب. وبينك وبين علم الأصحاب أمور معروفة لأهل العلم لا بد أن تسير إليها. هكذا كان ذلك العصر الفاضل الذي شهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالخيرية، فشربوا من علوم القرآن حتى تضلعوا، وارتووا من تلكم المعارف التي كان يأتيهم بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غضة طرية كما نزلت، حتى شبعوا فتفجروا أنهارا ووديانا وفاضوا على الناس بالخير العميم. جاء بعدهم عصر التابعين، وقبل عصر التابعين ونقلة من عهد الصحابة أريد أن أضيف شيئا آخر، أنه برغم كل هذا وبرغم أن الصحابة ما كانوا يحتاجون لشيء من الكتاب، الكتابة هذه نفسها لم يكونوا يحتاجونها، فإنهم أمة الأميين، هو الذي بعث في الأميين رسولا، فما كانوا يكتبون ولا يقرؤون ولا يحسبون. ومع ذلك من كان يكتب ويقرأ منهم فقد كانت الأدوات التي سيكتب بها شحيحة قليلة جدا، فكانوا يكتبون في العسب واللخاف والحجر وعظام الأكتاف وغيرها مما يجدون. ومع ذلك وبالرغم من أن صدورهم كانت أناجيلهم، وبالرغم من أن صدورهم كانت هي السجلات لوقائعهم، وبرغم أن صدورهم كانت هي سجلات أنسابهم، ما كان في تسجيل مدني ولا شيء، يعرفون أنسابهم بعضهم إلى آدم، ما يحتاج إلى أن يكون له مضمون وشيء من هذا وينسى، لا يعرف اسمه الثلاثي، لكن كانوا يحفظون كل هذا. ومع ذلك جاءهم الأمر النبوي بالكتابة، فكتبوا الكتاب، كتبوا القرآن، لكنهم لم يكتبوا معه شيئا لمصلحة واضحة راجحة، حتى لا يختلط بكتاب الله تبارك وتعالى شيء غيره. طبعا هذا المبحث كله سنأتيه في مبحث جمع القرآن، وسنتحدث عن هذا بالتفصيل، لما هي إشارة فقط لأن لها علاقة بموضوعنا هنا. فلم يكتبوا إلا القرآن، وجاءهم النهي في بادئ الأمر كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري: لا تكتبوا عني شيئا، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن لا يكتبوا شيئا، حتى لا يحدث ما حدث للنصارى مثلا، فخلطوا بأناجيلهم ما كان من كلام الحواريين وما كان من كلام غيرهم من صالحيهم وزهادهم، جعلوا كل ذلك في الإنجيل، ثم بعد ذلك رجعوا عليه تحريفا وحذفا وزيادة ونقصان. فجاء الأمر النبوي بالكتابة أولا، وكان يكتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا على ما سيأتينا في مبحث جمع القرآن. لكن هذا النهي عن الكتابة للحديث الذي كان كما قلنا لهذه المصلحة، بعد ذلك جاء النسخ فنسخ هذا، ولذلك كان هناك خلاف في صدر هذه الأمة في الكتابة، كتابة الحديث وقع خلاف، لأن البعض لم يبلغه ذلك النسخ، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أذن لعبد الله بن عمرو بن العاص أن يكتب، فكان رضي الله عنهما يكتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولامته قريش على كتابته فقالوا له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا، فنهوه عن الكتابة، فشكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له إن قريشا قالت ما قالت، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم اكتب، فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا الحق، وأشار إلى فيه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم. وكان عبد الله بن عمرو بن العاص يقول لولا الصادقة والوهط والوفيط ما حرصت من دنياكم على شيء. والصادقة هي صحف كانت له يكتب فيها، يسميها الصادقة لأنه أخذها من في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والوهط والوفيط أرضاني لعمر بن العاص بجنوب الطائف كانتا له، وكان قد جعل نظارتهما لابنه عبد الله بن عمرو، فكان يقول يعني وجعل ما يخرج منها صدقة للمسلمين، فكان يقول لولا الصادقة هذه أبثها فيكم علما، والوهط والوفيط التي أرجو بها الأجر والثواب ما حرصت من دنياكم على شيء. ولذلك كان أبو هريرة يقول ليس أحد أحفظ مني لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب، فإن أبا هريرة أمي لا يكتب ولا يقرأ. ولذلك كان عبد الله بن عمرو أحفظ منه لأنه كان يكتب. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه، وهذا رجل من أهل اليمن جاء فحضر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجة الوداع، فلم يحفظ الخطبة، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إني أريد أن يكتبوها لي، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتبوا له، وقال اكتبوا لأبي شاه. فإذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم في كتابة الحديث بعد ذلك. وهذا يغيب عن كثير حتى من الباحثين، فيظنون أن عهد التدوين للسنة بدأ من عهد عمر بن عبد العزيز، ويشنعون بهذا بعضهم، يعني بعض كالمستشرقين والروافض وغيرهم، يقولون أنه يعني السنة ضاعت لأنه لم تكتب إلا، ونحن نقول أن الكتابة هذه كانت مجرد توثيق واستثبات، يعني وزيادة في الضبط والتحري، وإلا لو حاكمناهم إلى منهجهم لبطل تاريخ العرب كله، فليس يحق لهم أن يستدلوا بشيء من تاريخ العرب، وإلا فليأتوني بإسناد لامرئ القيس أنه قال، أو لعنترة أو لغيره، لن يملك ذلك، فلا يوجد لهذه، إنما هذه استفاضت ويعني وثبتت ثبوت السير فقط، ليس لها أساني. ومع ذلك فهذه الضوابط لم تكن إلا في الحديث. التدوين بدأ في عهد عمر بن عبد العزيز، يعني المقصود به التدوين العام، التدوين الذي كان بأمر السلطان، بأمر الدولة. التدوين يعني يمكن أن نتجوز في العبارة ونقول التدوين الرسمي كما يقال اليوم، أصبح هناك أمر رسمي بالتدوين، نبدأ في تدوين حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الذي وقع على عاتقه العبء الأكبر في هذه المهمة حافظ من حفاظ الزمان، قل أن يجود زمان بمثله رحمة الله عليه، وهو الإمام العلم المفرد، الإمام الزهري، محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي القرشي الزهري، حافظ من حفاظ الدنيا لا يعلم حافظ مثله. أمر بأن يجمع السنة، وقيل أن الزهرية لم ينشط لذلك ولم يفعله في عهد عمر بن عبد العزيز، وإنما فعله بعد ذلك في عهد عبد الملك بن مروان، ويقال في ذلك أنه أجلس له كتابين وراء ستور وطلب منه أن يحدثه بأربعمائة حديث، فحدثه الزهري بأربعمائة حديث يعدها في يده، فتركه عاما ثم دعاه فقال له إني نسيت تلك الأحاديث التي حدثتنيها، فحدثنيها مرة أخرى، فحدثه بها كما هي لم ينقص منها حرفا ولم يزد عليها حرفا، يقال أن الزهري تفطن أصلا فجاء بها على ترتيبها كما رواها أول مرة، فحدثه بها كما هي، فأخرج له تلك الأوراق وحبب إليه ذلك، فنشط الزهري لبداية الجمع. هذا فيما يتعلق بالحديث. وأحب أن أشير هنا إشارة مختصرة أيضا إلى أن مبدأ العلم كان هو هذا الحديث. حين نقول الحديث ينبغي أن تفهم أنه كان في تلك الأعصار هو المقصود بالعلم، العلم هو الحديث. ما يوجد هذا التقسيم موجود عندنا اليوم، كل علم لوحده، لا، الحديث هو العلم. لذلك تجدون في كتب السنة، كتاب بخاري مثلا، تجد فيه كتاب التفسير، كتاب التوحيد، كتاب اللباس، كتاب الزينة، كتاب كذا، كتاب الأخلاق، كتاب الرقائق، كتاب، فهمتم؟ كل شيء هو من علم الحديث عندهم. فلذلك كان الحديث شاملا لكل العلوم، لكن لم يمنع ذلك بعد أن بدأت تظهر تخصصات. فالعلم هذا بحر محيط خضم، وكلما ابتعدنا عن مشكات النبوة وذلك العصر الأول الفاضل الدري، كلما زادت حاجتنا لعلوم أخرى. فالذي يمكن أن يضبطه مثلا رجل في القرن الأول من اللغة ليحصل ويجبر به نقصه، لا يمكن أن يصلح لك اليوم لتتصور هذا العلم فقط. يعني مالك ابن أنس رحمة الله عليه مثلا تعلم علم النحو في 16 يوما. أنت اليوم لو أردت أن تصل إلى ما وصل إليه مالك في علم النحو مثلا تحتاج 20-30 سنة على أقل تقدير، إذا كنت طالبا نابها يعني قويا. وهكذا، فالعلوم أصبحت تتشعب وتكثر بقدر جهلنا، فبقدر ما نزداد جهلا بقدر ما نحتاج إلى معلومات إضافية ونحتاج إلى علوم أخرى لنفهم. فأنت اليوم لا تحتاج ما يحتاجه مثلا السريلانكي الذي جاء يريد أن يسلم، ما تحتاج أن تعرف معنى كلمة ذهب مثلا، هذه ارتحت أن تعرف معناها، خرج تعرف معناها، فهمت؟ هو يحتاج أن يعرف هذا، بقدر ما يزيد جهلك بقدر ما يزيد حاجتك للعلوم. لذلك كان الصحابة أقل الناس حاجة للعلوم، واضح؟ بقدر ما نقترب من ذلك العصر الأول من النور الأول بقدر ما تقل حاجتنا للعلوم. وطبعا بقدر ما تقل حاجتك للعلوم بقدر ما يزيد ضبطك واستيعابك لها. فأن تحفظ مسألتين أيسر بكثير من أن تحفظ 10، وهكذا. وعليه فممكن أن يتصور ما يقوله البعض من أن الاجتهاد بات مستحيلا من هذه الناحية، المجتهد المطلق من هذه الناحية ممكن أن يتصور هذا، لأن الذي يطلب في حقه اليوم أن يعلمه ويتعلمه كثير جدا، ما يمكن أن يحيط به شخص واحد، فهمتم هذه؟ في حين في ذلك الرعيل الأول كان المطلوب منه أن يحسنه ويضبطه قليلا، ولكن مع ذلك فضل الله تبارك وتعالى واسع، والمرء إذا لم يكن له طموح لم يبلغ شيئا. إذن هذا العهد الأول. طبعا بدأت تظهر بعض العلوم الخاصة المختصة، لعل أولها ظهورا يكون علم الرسم، علم الرسم، لأن نشوءه كان من عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان الذي دعاهم لأن يبدأوا في جمع القرآن في عهد عثمان، وهو الجمع الثالث كما سيأتي معنا، هو أن العرب خالطوا العجم وبدأت اللغة تفسد وبدأ الناس يتمارون في كتاب الله تبارك وتعالى، فوقع الجمع العثماني لكتاب الله تبارك وتعالى. وبدأ ينشأ شيء اسمه الرسم العثماني، لأن تلك المصاحف التي كتبت في عهد عثمان رسمت رسما معينا خاصا، اختلف فيه أهل العلم كما سيأتي أيضا معنا بعد ذلك، هل هو توقيفي أم هو اجتهادي. فكان هذا بداية نشوء هذا العلم، ولذلك ينسب لعثمان إلى عثمان نفسه رضي الله عنه، فيقال الرسم العثماني، والمقصود تلك الكتبة التي كتبوا في عهده رضوان الله عليه. كذلك نشأ علم النحو أول ما نشأ، لأنه كذلك بدأت تحيف العجمة على لغة العرب، وبدأوا يلحنون في الكلام. فيقال أن علي رضي الله عنه هو أول من وضع الأساسات لهذا العلم لما بدأ يرى ذلك يستشري في الناس. وكل هذا مقصدهم منه حماية جناب هذا الكتاب العزيز، كل هذه العلوم مقصدهم منها حماية جناب هذا الكتاب العزيز. لذلك قلنا لكم أنه فيما بعد سنجد أن كل العلوم هذه تخدم كتاب الله تبارك وتعالى في النهاية، لأنهم ما وضعوها إلا خدمة للكتاب. فأمر علي رضي الله عنه أبا الأسود الدؤلي على ما هو معروف بأن يضع علم النحو، وكان فيما يقال سبب تسميته أنه قال له، قال لأبي الأسود، قال له: كلام العربي اسم وفعل وحرف، فالاسم ما دل على المسمى، والفعل ما دل على حركة في المسمى، والحرف ما كان غير ذلك، على هذا النحو فانحو، سر يعني، فسمي علم النحو. ويقال أن أبا الأسود لم ينشط لوضع هذا العلم حتى وقعت له واقعة. قيل أن ابنته جاءت فقالت: يا أبتي، ما أشد الحر؟ فقال: أيام ناجر. فقالت: أنا مستعجبة لا مستفهمة، يعني أنا أقول ما أشد الحر، فهمتم؟ فقالت: ما أشد الحر؟ وإذا رفعت كان هذا استفهاما، فقال: ليس هكذا يستفهم، إنما تقولين ما أشد الحر. فيقال أنه بدأ يضع علم النحو منذ ذلك. والأرجح أن هذا بعيد، وأن الأقوى ما روي أنه سمع تاليا يتلو كتاب الله تبارك وتعالى، فحرف في الآية تحريفا منكرا جدا، سمعه يقرأ: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، بالكسر. فقال أبو الأسود: جل وجه الله تبارك وتعالى أن يبرأ من رسوله، إن هذا معناه أنه برئ من الرسول مع المشركين، والآية ورسوله، فيكون الرسول فاعلا هنا. فنشط عندها لوضع قواعد النحو. وهكذا بدأ ينشأ هذا العلم. الآن نحن في هذا العصر التمهيدي لهذه العلوم. ثم أول ما نشأ بعد ذلك علم التفسير. أول من شق عن علم الحديث بالمعنى الإجمالي كله علم التفسير، بدأ يظهر مختصون في علم التفسير بالذات، لأنه التفسير هو المقصود في النهاية من كتاب الله تبارك وتعالى، كما سيأتي معنا وكما ذكرنا وقلنا، وسيأتي معنا عندما ندخل مبحث التفسير، أن التفسير هو زبدة علوم القرآن، كلها خادمة للتفسير، لأن المقصود بالتفسير هو فهم المعنى، وهذا هو المطلوب من الكتاب. فبدأ أهل العلم يؤلفون في التفسير، لكن قبل تأليفهم بدأوا بما بدأ به الأصحاب رضوان الله عليهم، وكان هؤلاء قد بدأوا بماذا؟ بالمشافهة والتلقي والسماع والرواية، كما كان الحال في الحديث. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعلمون تفسير كتاب الله تبارك وتعالى، لكل تلك الحيثيات والملابسات والقرائن التي ذكرناها المعينة لهم عليه. لكن لم يمنع هذا أن يبرز منهم جماعة ككل فن وكل علم، فكان منهم مبرزون في هذا العلم. من المبرزين في التفسير الأربعة الخلفاء: أبو بكر رضي الله عنه، وعمر، وعثمان، وعلي، ومنهم عبد الله بن مسعود، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وأبو موسى الأشعري، وأنس بن مالك، وعبد الله بن الزبير، وغيرهم من الأصحاب رضوان الله عليهم. لكن الحقيقة أنه أكبر من سطع نجمه ولاح في الأفق وظهر حتى لا يذكر التفسير إلا ذكر هو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، مع أنه كان أصغرهم. ولا شك أن عبد الله بن مسعود كان أعلم من ابن عباس بكثير جدا، والأربعة الخلفاء أعلم من ابن عباس بكثير جدا، لكن للمعنى الذي ذكرناه سابقا. لما كان عبد الله بن عباس تأخرت وفاته وكان صغيرا، مات عنه النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 10 سنوات، لكنه كان ذا همة عالية رضي الله عنه. كان صبيا يحدث عن نفسه يقول: فذهبت إلى لدة لي من الأنصار لما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أقول له: لو ذهبنا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فتعلمنا منهم، فإنه يوشك أن يحتاج إلينا، سيأتي زمان يحتاج الناس فيه إلينا. فقال له هذا رفيقه، قال له: ومتى يحتاج إلينا؟ يعني نحن يحتاج إلينا وفي الناس أمثال هؤلاء الأكابر؟ ذلك نقول لطالب العلم: لا تحقر نفسك يا أخي، لا تحقر نفسك، هذا العلم يرفع، فعليك أن تهتبل الفرصة، إذا وجدت من أين تستقي فخذ العلم، ودع عنك بنيات الطريق، دع عنك القيل والقال، دع عنك الخروج إلى المفاوز والفضاء الرحب الذي لا يحوطك فيه شيء، عليك بالعلم، فربما يحتاج إليك. إن الله تبارك وتعالى أخبرنا أنه يرفع هذا العلم كما حدثنا عنه الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، فقال: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء. حتى إذا لم يبقى عالم، كيف لم يبقى عالم؟ تتصور أنت لا يبقى عالم؟ نعم، لن يبقى عالم ولن يبقى من يعلم شيئا حتى لا يقال في الأرض الله الله، كما خبر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان. يمحى كل شيء، ويرفع القرآن، ويمحى حتى من السطور، تفتح المصحف فلا تجد شيئا، يرفع الله تبارك وتعالى هذا العلم. فأنت كن وتدا واحفظ على هذه الأمة شيئا، سد مسدا أيا كان، احفظ حديثا، قل: إن ضاع هذا يوما من الناس فإني كفيل به، نعم، وأورثه من بعدي، فأجعل سلالة تحفظ حديث إنما الأعمال بالنيات مثلا، أحاول ألا يضيع هذا. أنت مطالب بهذا، أنت يوم ينادي المنادي وفي يدك فسيلة تغرسها، لا تقول انتهت قامت الساعة، لا، اغرس، افعل ما قدرت، ولن ينفع حذر من قدر، ولن يغير ذلك شيئا، لكن لا يكن همك إلا نفسك في مرحلة أولى. كثيرون نراهم ينشغلون بالقضايا الكبار عن الصغار، يعني محمود أن يفكر الإنسان في أمة الإسلام وقضايا الأمة وكذا، نريد هذا الإحساس، لكن لا يشغل كذلك عن نفسك، تنسى نفسك أصلا، فتجده حقا يفكر في قضايا الأمة لكن هو في نفسه لم ينصلح. إن لم تنصلح أنت كيف تنصلح الأمة؟ قضية مبنية على التوازن. فنعود، إذن بدأ هؤلاء الأصحاب رضوان الله عليهم ينشرون علم التفسير وعلم كتاب الله تبارك وتعالى. فكان أن نشأت أخيرا بالمصطلح المتأخر يعني الأكاديمي مدارس لنا نسميها كبرى في التفسير، وهي عند التحقيق 4 مدارس. تجدون كثير من الباحثين يختصرها فيجعلها 3، فيقول لك المدرسة المكية والمدرسة المدنية والمدرسة العراقية، لكن سيأتي معنا أن العراقية نفسها تنقسم إلى المدرسة الكوفية والمدرسة البصرية. فأما المدرسة المكية فإمامها عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عباس برز عنه تلاميذ من التابعين فكثروا وغطوا الآفاق، لكن من كان له منهم عناية بالتفسير خاصة كانوا كوكبة معلومة، هم أكثر من روي عنهم التفسير، منهم سعيد بن جبير ابن هشام الأسدي الكوفي. سعيد بن جبير قتله الحجاج 95 للهجرة، وسعيد بن جبير مثال لترجمة حافلة لعالم من أعلام هذه الأمة، قارئ لكتاب الله تبارك وتعالى، عالم به. كذلك من تلاميذ عبد الله بن عباس مجاهد ابن جبر القرشي المخزومي، ومجاهد من أجل تلاميذ عبد الله بن عباس، وأصح الأسانيد اليوم إلى عبد الله بن عباس في التفسير كما سألعلنا ربما نتكلم في أسانيد التفسير هو عن مجاهد. لذلك يقول سفيان الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. مجاهد بن جبر الذي استوقف عبد الله بن عباس، قرأ عليه القرآن 3 ختمات، يسأله عن كل آية. وأصح الأسانيد لعبد الله بن عباس اليوم هو من طريق مجاهد، أصلا من رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد. مجاهد توفي قيل سنة 101 وقيل سنة 102 وقيل سنة 103 وقيل سنة 104 على خلاف بينهم. كذلك من تلاميذ عبد الله بن عباس المبرزين أبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي، وتوفي قيل سنة 93 هجرية وقيل سنة 103 للهجرة. وكذلك عكرمة مولى بن عباس البربري، وعكرمة توفي سنة 104 هجرية. وكذلك عطاء بن طاووس بن كيسان الحميري اليماني، توفى سنة 600. وترجمة عطاء: من أراد أن يخشع قلبه ويرق فليقرأ ترجمة طاووس، أقصد عفوا ليس عطاء، طاووس بن كيسان اليماني ليس عطاء، لما عطاء هو عطاء بن أبي رباح. عطاء بن أبي رباح كذلك من تلاميذ عبد الله بن عباس، وعطاء توفي سنة 114 للهجرة. فمن أراد أن يرق قلبه قلت يقرأ ترجمة طاووس، طاووس بن كيسان، وكان طاووسا حق، قيل أن اسمه ذكوان وليس طاووس، ولكن الراجح أن اسمه طاووس وطاووس وليس لقبا، لكن ذهب البعض إلى أنه لقب، قيل سمي طاووسا لأنه كان طاووس القراء زينتهم، كان زينة الحق، كان رجلا كما ينبغي أن يكون الرجال. هؤلاء الكوكبة كانوا هم تلاميذ عبد الله بن عباس، وبهم قامت هذه المدرسة المكية. وهناك المدرسة المدنية، ومدرسة المدنية كان إماماها أبي بن كعب وزيد بن ثابت، زيد بن ثابت طبعا الذي جمع القرآن مرتين، جمعه كان من كتاب الوحي أولا ثم جمعه في عهد أبي بكر الصديق لوحده، ثم بعد ذلك جمعه هو وثلاثة من قريش وكان أميرا عليهم في عهد عثمان بن عفان. زيد هذا مثلا أيضا من النوابغ الأفذاذ الذي قل أن يجود الزمان بمثله. فزيد لما خشي النبي صلى الله عليه وآله وسلم على القرآن من يهود حث زيدا فقال له إني أخاف على القرآن يهود، فأتقن رضي الله عنه لغة يهود حتى كأنه منهم في 15 يوم. وهذا يدلك على مدى نباهة هؤلاء القوم، فهذه مجرد مسألة تدلك على عبقرية هؤلاء وسعة علمهم وتوقد أذهانهم وصفاء قريحتهم، حتى لا يأتي واحد ما تدري رأسه من ذيله اليوم، لا يعرف ما يخرج من رأسه، فيقول لك هؤلاء كان يخاطبهم القرآن على قدر عقولهم. يعني إيش قدر عقولهم؟ يعني يتبسط معهم؟ لا، القرآن يخاطبك أنت اليوم على قدر عقلك، لأنه لا يطلب منك أن تفهم ما فهموا، بل يكفيك عشر معشار ما كانوا عليه. ولو يعني كان الله تبارك وتعالى يكلفنا بما كلف به الأصحاب لما بقي منا أحد. لذلك ما جاء عند أصحاب السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنتم اليوم، أو نعم بعض يرفعه، أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنتم اليوم على دين من ترك عشره هلك، ويأتي على الناس زمان من تمسك بعشره نجا. فأنت اليوم كالقابض على الجمر، لو تمسكت بعشر ما كانوا عليه نجوت، ومع ذلك فالله الرحيم يتغمدنا برحمته. والله يا إخوان لا يعلم مدى بعد الشقة وهو عورة الطريق إلا من يقرأ لهم. ذلك تجدون بعض الناس اليوم يقول لك هذه مبالغات، لأنه لا يتصور أصلا، ما يمكن أن يتصور ما كانوا فيه، فلذلك يراها مبالغة، ما يمكن أن يحدث. ومع ذلك يكفي في بطلان ذلك أن من الناس من يعيش اليوم على ذلك. فابتعدوا تماما عن المدنية وحفظوا وعملوا وما إلى ذلك. فليته يكون منا البعض من هؤلاء. يعني أقوى ما رد به مصطفى السباعي في وقت معين على بعض المستشرقين، رد عليه بكلمة واحدة. لاحظ أنت كم ستهون عليك وتقصر عليك الطريق كلمة مثل هذه. لما استكثر الرجل على أبي هريرة أن يحفظ كل تلك الأحاديث، قال له كيف يعقل أن رجلا يحفظ هذه الأحاديث وبعض الأحاديث يكون صفحة كاملة طويل جدا، يعني كيف يحفظه؟ فقال له كم يحفظ أبو هريرة في أقصى تقدير عندك؟ قال أقصى تقدير 5000 حديث. طبعا هو 5000 حديث ما يفهم معناها 5000 حديث، لأنه ينقلها عن ابن حزم الذي نقلها عن بقي بن مخلد في مسنده المفقود، وإلا ف5000 حديث لا يسلم منها 1000 حديث تقريبا، لأنها 5000 بالمكررات ثم بالطرق ثم مع ذلك منها الصحيح والضعيف والحسن، فإذا نخلتها لم يخرج منها 1000. قال هبها 5000، بل لنقل هبها 10000. هؤلاء يقول له هؤلاء الآن أسيادنا الشناقطة يأتون يحفظون الكتب 9، يحفظها عن ظهر قلب، بل يحفظها من الجلدة إلى الجلدة. كنا نتندر قديما على بعض إخواننا يحفظ الطبع، الطبع الأولى تحقيق دار الهلال، يحفظ هكذا من أول صفحة إلى آخرها، لا يترك شيئا من الجلدة إلى الجلدة، يحفظونه كما هو. فيقول له هذا مثال عملي موجود الآن في حياتنا في عصرنا هذا الذي شغلتنا فيه المشاغل، فكيف تستكثر على أبي هريرة؟ والعرب أصلا كانوا حفاظا، العرب كان يأتي الرجل يقرأ القصيدة في سوق عكاظ فيتبارون بعد من ينشدها من أسفلها إلى أعلاها، من ينشد بيتا ويترك بيتا، تكون ألفية مثلا 1000 بيت أو شيء من هذا، معلقات طويلة، هذه حفاظ يحفظون عجبا. ولكن من لا يتصور ذلك طبعا يستعجب يستغرب، كما تستغرب أنت أن يقول لك رجل مثلا أنا أقفز 7 أمتار، تقول يا رجل تطير أنت؟ ما يمكن هذا، لا يمكن إلا إذا رأيت بعينك. وما أكثر ما نستعجبه ونستغربه ونستهجنه، بل بعضنا يقطع يقينا جازما أنه لا يمكن ولا يحدث، ومع ذلك هو يحدث وما زال يحدث. وما أكثر ما لو زاد علمك أن يقل منه دهشك، كثير جدا. فلذلك ينبغي أن نعلم أن هؤلاء الأصحاب رضوان الله عليهم لا يبلغ رتبتهم أحد، وهذا مثال فقط من الأمثلة، هو مثال زيد بن ثابت لهذا الغلام الأنصاري الثابت حقا. وإذا قلنا المدرسة المدنية قوامها على من؟ على صحابيين كبيرين جليلين، وهما أبي وزيد. من تلاميذهم منهم أبو عبد الرحمن السلمي الشهير، روايته هي التي تروى بها المصاحف اليوم، ويروي عن عثمان بن كعب. فتحت المصحف هذا المطبوع في المدينة تجد أنه من رواية أبي عبد الرحمن السلمي الذي يروي عن عثمان بن عفان وعن علي بن أبي طالب وعن أبي بن كعب وعن زيد بن ثابت. أبو عبد الرحمن السلمي جلس سنين طوالا يقرئ الناس القرآن في مسجد الكوفة. ما أجلسه إلا حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعه عن عثمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال البخاري بعد أن ساق الحديث، وقال أبو عبد الرحمن أي هذا السلمي، قال: وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان حتى كان الحجاج، وقال: وما أقعدني أو وما أجلسني إلا هذا الحديث. طبعا هذا معناه غابت عني الآن، على العموم لا أريد أن أتذكر. أبو عبد الرحمن السلمي توفي قيل بعد سنة 70، بعد سنة 70 هجري. عندنا من كذلك في المدرسة المدنية، أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي، وهو من السادات الذين أخذوا عن هذه المدرسة المدنية. أبو العالية توفي سنة 93 هجرية، وقيل سنة 90، وقيل بعدها، قيل بعد 93. كذلك محمد بن كعب القرضي، طبعا القرضي نسبة إلى بني قريظة، نسبة إلى بني قريظة، أبوه كان من سبي بني قريظة الذين أفناهم النبي صلى الله عليه وسلم، حكم عليهم سعد بن معاذ بحكم الله تبارك وتعالى من فوق 7 سماوات أن تسبى نساؤهم وذراريهم وأن تقتل مقاتلتهم. فكان أبوه ممن لم ينبت، لم يبلغ الحلم، فكان من سبي بني قريظة، فخرج من صلبه هذا الذي ملأ طباق الأرض علما، وكان من أعلم الناس بكتاب الله تبارك وتعالى، عليه تفهم يقادون إلى الجنة في السلاسل، فيأتى به مأسورا والأغلال في عنقه والسلاسل في يديه، فإذا هو يسلم، فإذا هو يصير عالما، وشتان ما بينهم. لذلك كان المسلمون أرحم الناس للناس. توفي رحمه الله قلنا سنة 120 هجرية. وكذلك من العلماء في هذه المدرسة المكية، وما زلتم معي، لاحظوا أننا في كل هذا نتحدث عن ماذا؟ عن التفسير الآن، عن التفسير، وهو الآن يتلقى كيف؟ رواية مشافهة، لا ليس شيء مدون إلى الآن، ما زالوا لا يكتبون. كل هؤلاء كان علمهم في صدوره، تلقوه من شيوخهم فحفظوا واستوعبوا. كذلك منهم في المدرسة المكية كذلك زيد بن أسلم، زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو الذي أخذ عنه مالك بن أنس وأخذ عنه ابنه عبد الرحمن التفسير، وتوفي سنة 36 و100 تحديدا. وعندنا المدرسة العراقية، المدرسة العراقية عندنا مدرسة الكوفة وإمامها عبد الله بن مسعود بلا منازع، من تلاميذه ومن الكبار الفطاحلة منهم علقمة بن قيس النخعي أبو شبل الكوفي، توفي قيل بعد سنة 60 وقيل بعد سنة 70 على خلاف في مولده، وكذلك منهم مسروق بن الأجدع ورحمة الله عليه، مسروق بن الأجدع أبو عائشة الكوفي، توفي مسروق سنة 62 أو سنة 63 على خلاف أيضا وقيل بعدها، ومنهم كذلك الأسود ابن يزيد ابن قيس، فيكون علقمة عمه، علقمة ابن قيس يكون عمه، هذا ابن أخيه، والأسود النخعي توفي أيضا قيل سنة 74 هجرية وقيل سنة 75 الهجرة، وكذلك مما يجدر أن يشار إليه ولا شك الإمام الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي، توفى بعد سنة 100 للهجرة، وهو كذلك شامة من الشامات في تاريخ المسلمين. وعندنا المدرسة البصرية بعجالة، عندنا المدرسة البصرية، إمام هذه المدرسة أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس وأنس بن مالك رضي الله عنهما. من تلاميذ هذه المدرسة الحسن الشهير، الحسن البصري، الحسن بن أبي الحسن يسار البصري، متوفى سنة 110 للهجرة، وكذلك من تلاميذها قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي، وقتادة توفي سنة 110 مبهمة، يعني ربما تكون 30 ربما تكون 40 لا يدرى تحديدا، وهكذا. هؤلاء السادات، هؤلاء هم قوام هذه المدارس التفسيرية التي لا يأتينا اليوم تفسير إلا عن واحدة منها من هذه المدارس. بعد هذا جاء عصر التدوين، بدأ تدوين الحديث، فكما قلنا هناك من دون في التفسير خاصة، لأنه أول العلوم التي بدأ يتخصص فيها على ما ذكرناه. من أوائل من دون في التفسير عندنا يزيد بن هارون السلمي، وهو متوفى سنة 110 للهجرة، ألف كتابا في التفسير. كذلك عندنا ماذا؟ كذلك شعبة بن الحجاج أبو بسطام، أبو بسطام الضخم الذي يحدث عن الضخام، أمير المؤمنين في الحديث، شعبة ألف في التفسير أيضا. شعبة متوفى سنة 60 للهجرة. ثم كذلك وكيع ابن الجراح ابن مليح الرؤاسي، وكيع المتوفى قيل سنة 196 وقيل سنة 197، كذلك سفيان بن عيينة أيضا توفى سنة 198. حاول أن نتذكر على ترتيب الـ يعني الوفيات، لكن إن خذلنا فقوموا أنتم. وكذلك عندنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني، الحقيقة عبد الرزاق متوفى سنة 211 هجرية، وعبد الرزاق تفسيره الوحيد الذي وصل إلينا، كل هذه التفاسير التي سبقت لم يصلنا منها شيء، تفسير عبد الرزاق هو الوحيد الذي وصل إلينا، ما أدري هل طبع أم لا، أنا أعلمه مخطوطا، لا أدري هل طبع أو لا. ثم بعد ذلك جاء الإمام المجتهد العلم الجهبذ، ذلك الإمام المفرد كان نسيج وحده رحمة الله عليه، وكل من جاء بعده فهو عالة عليه، شيخ المفسرين بلا منازع وإمامهم، وسلطانهم محمد ابن جرير الطبري. هذا فرد في هذه الأمة، وقد وضع لنا هذا التفسير الحافل. وابن جرير توفي سنة 1300، لكن الحقيقة ابن جرير لم يكتفي فقط بالنقل والتجميع للروايات، وإنما رجح بينها، وبهذا يعتبر أول من بدأ في وضع التفسير على هذا النحو المنهجي الدقيق. فالذين كانوا قديما كان ينقل لك بالإسناد ويحيلك، لأن معروفة أن طريقة المحدثين من أسند فقد برئت ذمته. أنا أقول لك قال فلان عن فلان عن فلان عن فلان، بعد تبين موضوعا أنا ما يهمني، أنا نقلت لك كما أخذت. لكن ابن جرير عنده ترجيحه، ورجح حتى في القراءة، ورجح في الفهم، ونقل مستوعبا. ومعلوم كلمته لتلاميذه، يعني تفسير ابن جرير تقريبا في 30 مجلد الآن نحو من هذا. هذا التفسير مختصر طبعا، مضغوط جدا، لأنه معلوم أنه هو خير تلاميذه، وليته ما فعل والله. قال لهم نأتي بالتاريخ، بدأ بالتاريخ، قال لهم نجيء بالتاريخ من عهد آدم إلى يومنا هذا. قالوا في كم يكون؟ قال في نحو من 300,000 ورق. قالوا كثير وتضجروا، اختصر لنا. فأملاه في 30,000، ثم جاء للتفسير فوقع مثل ذلك، قال نمليه في كذا وكذا. قالوا كثير وتمضي السنون فليته رحمه الله فعل. ومن ينظر في تفسيره يعلم جلالة قدر هذا الرجل. ومع ذلك، ولبيان أن العالم لا يعرف قدره إلا العالم، ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل، كان من آثار التعصب أن كان جرير يجري في شوارع بغداد وخلفه القوم بالحجارة والنعال حتى ردموا عليه الباب. ليش؟ لأنه كان جالسا يحدث بكتابه اختلاف الفقهاء، فكان يقول فقال مالك كذا، وقال أبو حنيفة كذا، وقال الشافعي كذا. فواحد من العوام جالس قال له وأحمد، ليش ما تذكر أحمد؟ قال وأحمد فقيه. فكان هذا آخر العهد به. أنت الآن تتصور هذا الذي يجري وراء ابن جرير الطبري بحجر أو بنعله، يعرف أحمد أو يفهم شيئا؟ ما يدري شيئا، لكن كيف يقول أحمد فقيه؟ وابن جرير يقصد أحمد فقيه، يعني أحمد ما يعد في الفقهاء، أحمد يعد في المحدثين أصالة. أحمد نفسه كان ينهى أن يكتب عنه الفقه، وإنما من نشر فقه أحمد تلاميذه الذين جمعوا، وإلا فأحمد كان يكره أن تكتب المسائل، يقول لا تكتبوا المسائل. فلذلك يقول أحمد ليس فقيها، أحمد يعني محدث صرف في الأصل، فهذا مقصوده. لذلك كان يقصد بالفقهاء مالك والشافعي وأبو حنيف. فهذا الإمام رحمة الله عليه من أراد أن يعرف قدره يقرأ كتابه في التفسير، وكل من جاء بعده فهو عالة عليه، فإنه لم يترك شيئا من الآثار إلا وذكره، ولا من الاستدلالات اللغوية التي تكون بأشعار العرب وغيرها إلا وذكره. وكل ذلك المسطور المزبور في الكتاب إنما هو من حفظه وإملائه، لم يدون سوداء في بيضاء، ولم ينقل، ولم تكن هناك تقنية ميكروسوفت بحمد الله. فكان بحرا خضما هدارا لا تكدره الدلاء. انتقل أيضا هذا الرعيل مأسوفا عليه أيضا، فنزلنا درجة بعدهم، وبدأ الآن عصر التدوين. في يمكن أن نسمي هذا العصر بعدهم الآن التدوين في علوم القرآن بمعنى المركب الإضافي، لو كنتم تذكرون مركب الإضافي، قلنا يعني العلوم التي يمكن أن تستخرج من القرآن، ليس على النحو الجمع، ليس علما على فن مخصوص، ليس في علم علوم القرآن، إنما يعني يؤلف واحد مثلا في إعجاز القرآن، واحد يؤلف في مجاز القرآن، واحد يؤلف في غريب القرآن، واحد يؤلف في مشكل القرآن، واحد يؤلف، كل واحد يؤلف مثلا مبحثا، فهمتم؟ فبدأ التأليف على هذا النحو. فظهر جمع من الأئمة، منهم مثلا من أوائل الذين صنفوا مثلا أبو عبيد القاسم بن سلام، ألف كتابا في الناسخ والمنسوخ، وألف كتابا أيضا في القراءات. أبو عبيد القاسم بن سلام توفي سنة 224 هجري. كذلك علي بن المديني شيخ الإمام البخاري، الذي يقول فيه البخاري: ما استصغرت نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي بن المديني. إمام العلل بلا منازع، إذا سئلت من إمام العلل بلا منازع وشيخ العلل وطبيبها، فهو علي بن المديني. هذا أيضا فرد في هذا. مع ذلك ألف علي بن المديني في أسباب النزول، وعلي بن المديني توفي سنة 34 و200، وألف كتابا في أسباب النزول. ترى كل هذه أبحاث من جملة مباحث علوم القرآن، وكل هذا في القرن الثالث. كذلك من علماء القرن الثالث أيضا من تكلمت يلقنني هذا التلقين ممنوع، التلقين قد يضعف الراوي بتلقين. كذلك أيضا منهم ممن ألفوا في علم القرآن، ما يحضرني الآن القرن الثالث أحد، الله المستعان. من ما حضرني أحد أيضا آخر سنة ثالث، اثنين ذكرنا يكفي، اثنين جيد، اثنين ثالث. كذلك طيب في القرن إيش، في القرن الثالث، القرن الرابع، القرن الثالث ذكرنا، من ذكرنا الآن؟ علي بن المديني يعني القرن الثالث. نعم يعني أقصد القرن، يعني قرن علي بن المديني هو القرن الثالث. ثم بعد ذلك في القرن الرابع جاء محمد بن خلف المرزبان مثلا، توفى سنة 309. محمد بن خلف المرزبان شهير بالمرزبان، توفي سنة 300 هجرية، ألف كتابا اسمه كتاب الحاوي في علوم القرآن. كذلك أبو بكر السجستاني، أو قبل أبي بكر السجستاني أبو بكر بن القاسم بن الأنباري مثلا، أبو بكر بن القاسم الأنباري ألف كتابا أيضا في علوم القرآن. ابن الأنباري توفي سنة 328، وأبو بكر السجستاني توفي سنة 330 هجرية. أبو بكر السجستاني ألف كتابا في غريب القرآن، من أوائل ما ألف في غريب القرآن. كذلك في بعد ذلك جاء القرن الرابع، الخامس كذا، القرن الخامس، نعم القرن الخامس، عندنا من أوائل من ألفوا في القرن الخامس أبو بكر الباقلاني مثلا، ألف كتابا في إعجاز القرآن. أبو بكر الباقلاني توفي سنة 403 هجرية. وكذلك عندنا علي بن إبراهيم بن سعيد الحوفي، ألف كتابا في إعراب القرآن، كتابا جيدا في بابه. علي بن إبراهيم بن سعيد الحوفي ألف في إعراب القرآن. هذا توفي سنة 430 هجرية. كذلك عندنا الإمام الماوردي ألف كتابا أيضا جيدا من أوائل ما ألف في أمثال القرآن، الإمام الماوردي توفي سنة 450 هجرية، 450 للهجرة. كذلك في القرن السادس، القرن السادس هناك مثلا مؤلف للسبيلي معروف بالسبيلي، ألف كتابا الآن أنا نسيت اسمه ما أذكره. وكذلك في القرن السابع، القرن السابع علم الدين السخاوي مثلا ألف في القراءات، علم الدين السخاوي ألف في القراءات. كذلك الذي كان في ذهني ونسيته في القرن الثالث ابن قتيبة، نعم ابن قتيبة دينوري، ما كنت أنام لو بقيت نسيته، عندي مشكلة في هذه، يبقى ذهني مشغولا، إذا نسيت شيئا يبقى ذهني معه فطيلة حديثي وأنا أذكر هذا كيف غاب عني. ابن قتيبة، نعم ابن قتيبة خطيب أهل السنة، ابن قتيبة الدينوري قيل المروزي. ابن قتيبة متوفى سنة 272 وقيل سنة 276 وقيل غير ذلك، اختلف في وفاته. ألف كتابا في مشكل القرآن، في مشكل القرآن كان هذا كتابا مهما جدا، وهو من أوائل ما ألف فيها، وهو الذي ألف أيضا في مشكل الحديث، هذا من أوائل الواضعين لهذه العلوم مسألة التعارض. كذلك وين وصلنا، أي قرن ذكرنا علم الدين السخاوي الذي ألف القراءات، نعم. وكذلك العز بن عبد السلام، العز بن عبد السلام ألف في مجاز القرآن تحديدا. العز بن عبد السلام توفي سنة 60 و600 هجرية. حتى بعد ذلك جاء في القرن الثامن، جاء ابن القيم مثلا فألف أقسام القرآن. ابن القيم توفي سنة، من يعرف؟ كم؟ 700 وكم؟ نحن طبعا في القرن الثامن يكون 800 مثلا 900 هو 700 وكم؟ 700 وشوي 751 751 توفي سنة 751 هجري. كان هذا كله إذن في التصنيف، لنا أن نسميه التصنيف في علوم القرآن بمعنى المركب الإضافي. أما التصنيف في علوم القرآن بمعنى التصنيف بمعنى علوم القرآن بمعنى كونها علما على فن مخصوص، يعني بمعنى الجمع لعلوم القرآن في هذا العلم جملة، أول من صنف فيه وهذا هو زبدة الموضوع الواضع، اختلف فيه أهل العلم كثيرا. ذكر مثلا الشيخ عبد العظيم الزرقاني وهو أحد علماء الأزهريين، ألف كتاب مناهل العرفان في علوم القرآن، وهو كتاب جيد في بابه، لكن فيه كثير من المباحث خالف عقيدة أهل السنة فيها، ذلك لا ينصح به لأن فيه بعض المباحث الشائكة. ومعلوم أنه بعض مباحث علوم القرآن تؤثر فيها العقيدة، ليس كلها، بعض المباحث تؤثر فيها العقيدة. على العموم ما يهمنا، الشيخ عبد العظيم ذكر أنه اطلع على مخطوط قديم جدا في المكتبة الأزهرية، زعم هو أنه هو أول كتاب ألف في علوم القرآن، وذكر أن هذا المخطوط هو بعنوان الحاوي في علوم القرآن، وهذا صواب، فإن أول كتاب ألف في علوم القرآن هو هذا الحاوي في علوم القرآن. والحاوي في علوم القرآن هذا الكتاب هو كتاب تفسير في الأصل، لكن صاحبه ماذا صنع؟ يأتي للآية فيضع الآية ثم يفسرها بالأثر إن وجد فيها أثر، ثم يذكر سبب النزول، ثم يأتي إلى غريبها إن كان فيها غريب، ثم يأتي إلى إعرابها. فهمتم كيف يصنع؟ فذكر علوم القرآن لكن ليس على هذا النحو، يعني علم كذا علم كذا، إنما يذكر تحت كل آية ما يكون فيها من علو. فلما جاء به على هذا النحو المنسق البديع صح أن يكون هو مع أن نسم الكتاب الحاوي في علوم القرآن، لكن للأسف هو نسب هذا الكتاب لمحمد بن سعيد بن إبراهيم بن سعيد الحوفي، والصواب أن هذا الكتاب ليس للحوفي أصلا، وله رحمة الله عليه عذره في ذلك، لأنه هو نفسه ذكر أن الجزء الأول من المخطوط ضائع لم يجده، قال وحاولت أن أنتزع منه اعترافا يعني من خلال كتابته بأنه هو أول من بدأ بهذا العلم فلم أظفر بشيء. وعلى العموم الصواب أن هذا الكتاب نعم هو أول كتاب، لكن صاحبه هو محمد بن خلف المرزبان الذي ذكرناه لكم آنفا، فيكون أول ما بدأ التأليف في هذا الفن سنة 309 وهجرية، أو 309 هجرية يعني وفاة المؤلف، فيكون قد انتقل بنا الحقيقة 200 سنة كاملة، لأن بعض الناس يذكر أن أول من ألف هو الإمام ابن الجوزي، وابن الجوزي متوفى سنة 597، ويقصدون بذلك كتابه فنون الأفنان في عجائب علوم القرآن. ابن الجوزي سنة 597، وقد سبقه جملة من أهل العلم ليس هذا فقط، سبقه كذلك أبو الحسن الأشعري. أبو الحسن الأشعري له كتاب اسمه المختزل في علوم القرآن، أبو الحسن توفي سنة 324، له كتاب اسمه المختزل في علوم القرآن بهذا العنوان، لكن هذا الكتاب للأسف لا يدرى أينه، لا يدرى أين هو. كذلك كتاب محمد بن إبراهيم بن سعيد الحوفي، هذا كتابه إعراب القرآن، هذا البعض كان يعده من جملة الكتب التي ألفت في علوم القرآن، وذكرنا أن هذا خطأ. كذلك عندنا من؟ عندنا أبو بكر القاسم، محمد بن القاسم الأنباري، كذلك سابق لابن الجوزي، وهو ألف كتابا سماه علوم القرآن، كل هؤلاء سبقوا ابن الجوزي. كذلك ابن الجوزي ذكرنا الآن كتابه فنون الأفنان في عجائب علوم القرآن. بعد ابن الجوزي جاء كذلك الإمام بدر الدين الزركشي. بدر الدين الزركشي متوفى سنة 874. بدر الدين الزركشي طبعا ألف كتابا حافلا سماه البرهان في علوم القرآن، وهو من الكتب الأمات اليوم في كتب علوم القرآن، وهو كتاب حافل بديع جاء به على أسلوبه المعروف ونظامه البديع، ذكر 47 نوعا من أنواع علوم القرآن في هذا الكتاب. بعد ذلك ألف جلال الدين البلقيني، جلال الدين البلقيني ألف كتابا كذلك، هذه الكتب طبعا ذكرها السيوطي كما سيأتي معنا. وكتاب جلال الدين البلقيني طبعا السيوطي قال أنه لم يشفي له غليلا، أنه كان مختصرا ليس مستوعبا، وهؤلاء الحقيقة كانوا يتحسسون في الظلام، هؤلاء الرجالات هم أوائل من ألف يعني في هذا العلم على وجه الجمع والاستقصاء لكل العلوم. جلال الدين البلقيني توفي سنة 864 هجرية، ألف كتابه طبعا اسم الكتاب لا ينبئك عن شيء، لذلك ما يمكنك أن تستخلص منه أن له علاقة بالموضوع. اسم الكتاب مواقع العلوم من مواقع النجوم، ممكن أن تصور كتاب في الكهنوت يعني، لكن الكتاب في علم القرآن. بعد ذلك كذلك جاء طبعا ولا يمكن أن ينسى مثله، وهو محمد بن سليمان الشهير بالكافيجي، كافيجي نسبة إلى كافية بن الحاجب، لأنه كان يحفظها حفظا متقنا جدا، كان بارعا جدا في النحو، حتى أن جلال الدين السيوطي دخل عليه يوما فقال له: أعرب زيد قائم؟ قال سيوطي: يا شيخ أرجعتنا للكتاب، يعني زيد قائم، أعرب زيد قائم؟ قال: فيها 112 وجها في إعرابه. قال سيوطي: لا أقوم حتى تمليها علي، فأملاها عليه في ذلك المجلس. طبعا لو ذهبت تبحث اليوم في كل ما تقع عليه يدك من ورق كتب فيه أي شيء بأي لغة، قد لا تظفر بها هذه 112 وجها في زيد قائم. بل قد لا يعرف الواحد أحيانا في هذا الزمان وجها، فضلا عن 112 وجها. الكافيجي ألف كتابا سماه التيسير في قواعد أصول التفسير. طبعا كما سيأتي معنا بعدين في هذا العلم لما نتحدث عن اسمه، أنه يسمى بثلاث أسماء: هو يسمى قواعد التفسير، ويسمى أصول التفسير، ويسمى علوم القرآن، كلها أسماء له. فإذا وجدت أصول التفسير أو قواعد التفسير، فالمقصود به علوم القرآن أيضا. ثم جاء طبعا درة التاج واللؤلؤة والجوهرة المكنونة، جلال الدين سيوطي. جلال الدين سيوطي الذي ألف كتابه الحافل الماتع الإتقان. لكن قبل أن يؤلف جلال الدين سيوطي، وتوفي سنة 911، جلال الدين سيوطي ألف قبل الإتقان كتابا، ألف كتابا سماه التحبير في أصول التفسير. هذا الكتاب هو أول ما ألفه السيوطي في علوم القرآن، وذلك أنه نظر قال: فكنت أعجب من المتقدمين كيف لم يؤلفوا في هذا الفن كما ألفوا في علم الحديث وفي غيره، فأردت أن أجمع فيه جمعا. فبدأ فكتب هذا، لا تتحدثوا بارك الله فيكم، فبدأ فكتب هذا الكتاب وجمع فيه جمع فيه من علوم القرآن 100 نوع ونوعين، 102 يعني في التحبير، جمع 102 نوع من علوم القرآن. وكان السيوطي حتى هذا الوقت يظن أنه هو أول من ألف على وجه الجمع والاستيعاب، حتى وقع على كتاب الكافيجي وكتاب جلال الدين البلقيني، قال: فلم يشفي لي غليلا. قال: ثم بلغني، كل هذا ذكره هو في مقدمة الإتقان، قال: ثم بلغني أن الإمام صاحبنا، يعني يقصد من الشافعية يعني، بدر الدين الزركشي، ألف كتابا حافلا في هذا الموضوع، ففرح به السيوطي فرحا عظيما، ولذلك استفاد منه لما ألف الإتقان. وسبب تأليف الإتقان أيضا أن السيوطي أراد أن يجعل لتفسيره مقدمة، فالإتقان كل هذا مقدمة للتفسير، أراد أن يجمع فيه علوم القرآن على نحو منضبط ومتقن، فجمع كتابه هذا الإتقان فجاء فيه بثمانين نوعا، 80 نوع، وذلك أنه أدمج بعض الأنواع فأدخلها في بعضها. وقد قال: ولو ابتغي فصلها وبسطها لجاءت في 300 نوع. وذكر أيضا أن ما هذا ليس أيضا على سبيل البسط والتنويع، وإنما هو على سبيل الاختصار وجمع المسائل في باب واحد، وإلا لو أريد أن يبسط الكلام لا. طبعا تفسيره أيضا الذي أراد السيوطي أن يجعل له مقدمة، وهو فكتب هذا الكتاب الإتقان في علوم القرآن، تفسيره هذا لا لا يعني لا, لا ندري أين هو الآن، هذا مفقود، وهو تفسير حافل جدا حسب ما ذكر السيوطي نفسه، واسمه مجمع البحرين ومنبع النهرين، فقد جاء فيه بكل ما اطلع عليه وما بلغه من آثار في التفسير، على كثرة ما اطلع عليه وسعة ما رآه وحصله هذا العلم الجهبذ السيوطي، يعني لا يعرف واحد في ساعة اطلاعه وجمعه للعلوم، لأنه ما يكاد يعرف علم لم يصنف فيه السيوطي مصنفين وثلاث. ويكفيك لتعلم قدر هذا الكتاب في التفسير الذي جمع فيه السيوطي كل ما بلغه من مأثور، طبعا سيأتي معنا بعد تحرير مصطلح مأثور هذا في التفسير أيضا، أنه في خلط واسع جدا. يكفيك لتعلم هذا أنه لما اختصره في كتابه الذي نعرفه اليوم، كتاب السيوطي الذي اسمه ماذا نعرفه؟ لا، كتاب التفسير، نتحدث عن التفسير. يا موالينا اسمعوا. طيب ماشي، اسكت اسكت، خلاص انتهي. أنا أقول كتاب تفسير، يقولوا لي الإتقان، إتقان هذا في التفسير، إن كان الإتقان في التفسير انتهينا، نقفل هذه الدروس أحسن، يلا نشط. إتقان في إيش هذا؟ علوم القرآن، إيش ندرس نحن؟ قلنا كتاب تفسير، تفسير. طيب نحن نتحدث عن اختصاره ليس عنه، هو الدر المأثور في التفسير بالمنثور، يسع من لا يعرف أن يسكت، سهلة يعني، ما هي صعبة. اختصره، اختصر هذا مجمع البحرين الذي قلنا هو مفقود، لكن يبدو أن القوم تحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، ولا إيش أفيقوا يا مولي. قلنا هذا ضاع، هذا مفقود، لا يوجد هذا التفسير، مجمع البحرين لا يوجد، إنما عرفناه من إشارة السيوطي نفسه في مختصره الذي هو الدر المنثور، هذا الذي هو مطبوع الآن في الطبعة القديمة في 11 مجلدا، الطبعة الجديدة في 20 مجلد، هذا المختصر. فكيف بالمبسوط الذي ذكر السيوطي أنه هذا معتصر منه؟ فهمتم؟ فكان كتابا حافلا جدا، جاء فيه قلنا لكم بكل ما بلغ السيوطي فيه من آثار. بعد السيوطي الحقيقة اضمحلت أو كادت تقريبا الحركة في التصنيف في علوم القرآن، ولعل هذا ليس عائدا إلى ضعف الهمم، وإنما عائد إلى أن السيوطي رحمه الله قد أحكم كتابه أيما أحكم، فهو قد استوعبه تمام، حتى أنه اليوم كتاب مثل كتاب التحبير مثلا لا يحتاج إليه، رغم أنه ألفه قبل هذا، ولكن لا يحتاج إليه لأن السيوطي تقريبا استوعبه في الإتقان. وكذلك كتاب بدر الدين الزركشي، وإن كان بدر الدين الزركشي أقعد بالصنعة من السيوطي وأعلى منه علما من ناحية أنه أكثر تحقيقا، لكن السيوطي الحقيقة موسوعة من ناحية الجمع، من ناحية الجمع السيوطي موسوعة لا تجارى ولا يوصل لها، رحمة الله تبارك وتعالى عليهم جميعا. فعليه هذه هذا ما يمكن أن نقوله فيما يسمى اليوم أكاديميا بحركة التصنيف هذه في علوم القرآن، وهذا ينبغي كذلك أن يكون متصورا على الأقل إجماليا عند الطالب، يكون متصورا للحركة التصنيف كيف بدأت وكيف تمت، فلا تنطلي عليه بعدين شبهات من أمثال ما سيطرح إن شاء الله في باقي المباحث. إذن إلى هنا وننتهي، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، أن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم والحمد لله رب العالمين. سائل يسأل يقول: هل كان هناك معارضون لجمع عثمان رضي الله عنه القرآن في نسخة واحدة وحرق جميع المصاحف الأخرى التي كانت متداولة ذلك الوقت في مصاحف الصحابة؟ هذا السؤال ينتظر حتى نصل إلى مبحث الجمع، سيأتي معنا مبحث اسمه جمع القرآن سنتحدث عندها. على العموم، وقع الإجماع على المصاحف العثمانية، سواء كان هناك خلاف، حتى لو ثبت أن هناك خلافا قديما فهو قد انقرض وقضى. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله. هل يمكن أن تعطونا برنامج الدروس التي سنتناولها في هذه الحصة حتى يكون واضحا في أذهاننا ماذا سندرس فيه ولا نستبق بالأسئلة؟ لا، مسألة تستبق بالأسئلة هذه ما تحتاج إلى أن تعرف البرنامج أنت. ما تكلمنا فيه تسأل عنه، ما لم نتكلم لا تسأل عنه، انتهينا، ما الصعب فيها؟ وعلى العموم استبق يا أخي، ما لم يقل لك أحد لا تستبق، لكن أنا لن أجيب، يعني فرق بين هذا وهذا، لا علاقة بينهما. يعني أنت ممكن أن تسأل أي شيء وأنا ممكن يعني أن أقول هذا يؤجل، هذا لا نعرفه، هذا لا غير ذلك، لا بأس في السؤال. أما بالنسبة للبرنامج فالظاهر والله والله أعلم أننا لن نتقيد ببرنامج، سنسير هكذا، نذكر مبحثا ونبدأ نحاول أن نستوعب جميع المباحث، لكن كل مرة نذكر مبحثا ونبدأ، يعني لن نشرح متنا، سنسير على طريقة أخرى غير الطريقة التقليدية، لن نشرح متنا بل سنسير هكذا يعني. وهذا يمكن أن يستعمل فقط لمن كان ضابطا جدا للمسائل، خاصة أنه هذا تخصصي أنا يعني في الأصل علوم القرآن، فلذلك تجدني ضابطا للمسائل ما أحتاج إلى تدارس متنا، وإلا ف يعني حتى مسألة اختيار متن يعني فيها ما فيها، عندنا كثير من المسائل التي تعترضون فيها، فلذلك نؤثر أن نسير على المباحث واحدا واحدا وهكذا، مباحثه معلومة معروفة فلا نحتاج إلى، ليس مسائل متشعبة كثيرة، يعني نهايتها إيش؟ 80 التي عدها السيوطي، إيش هي؟ لا شيء، إيش كثير يعني؟ هذه لا شيء، بارك الله فيك. يعني الفقه كم مسائله مثلا؟ المدونة مثلا عندك فيها 20,000 مسألة، انظر أنت 80 إلى 20,000 كم تكون؟ قطرة في بحر. لما سميت المدرسة الكوفية والبصرية بذلك؟ والله مولانا لأنهم كانوا في الكوفة والبصر. لما يعني؟ هل لأن أمتها عاشوا هناك؟ نعم، لأن الأئمة يعني الذين ذكر عبد الله بن عباس كان يعيش بمكة، زيد بن ثابت كان يعيش في المدينة، عبد الله بن مسعود كان يعيش في الكوفة وهكذا. هل يجوز أن توضع علامات بقلم الرصاص على كلمات القرآن في المصحف حتى تميز الآيات التي يجب تكرارها وإعادة حفظها كما ينبغي؟ بقلم الرصاص، نعم يجوز بقلم الرصاص. هو في الأصل يجب أن لا يكتب في المصحف شيء، لكن إن كان هناك ضرورة، وضرورة يعني يقدرها العالم ولا يقدرها الذي يفتي نفسه، فهمت؟ فيجوز حينئذ، والأولى أن تكتب هكذا بقلم الرصاص ليمكن أن تمحى بعد ذلك. نعم، عليه ما نرى في هذا حرجا إن شاء الله. هل يجوز وضع إشارة أمام الآية خارج منطقة الكلمات؟ ما فهمت، خارج أمام الآية خارج منطقة الكلمات يعني يقصد على الحاشية يعني مثلا؟ على الحاشية كذلك يأخذ نفس الحكم، في النهاية هو كتابة في المصحف، أنه كانوا يكرهون أن يكتب في المصحف ما ليس منه، حتى أن الخلاف واقع في أسماء السور وعلامة الآية وغيرها، فيه خلاف هذا كله، لكن على العموم إذا احتيج إليه ولم يكن فيه طبعا إهانة أو شيء مع المصحف فلا بأس. وبالنسبة للحواشي طبعا تجوز فيها كثيرون، يعني لو رأيت حتى بعض التفاسير الآن تطبع على حاشية المصحف، لا ما نرى بأسا بذلك. ما معنى التفسير بالرأي وما هي شروطه؟ هذا سؤال سابق جدا لأوانه، على العموم هم فيه خلط طويل، يعني ما سترى حين نأتي أن الكلام طويل جد، ليس كما تتصور. الآن البعض يقسم يقول لك إيش تفسير بالمأثور، هو تفسير القرآن بالقرآن، أو تفسيره بالسنة، تفسيره بالأثار الصحابة، هذا تفسير بالمأثور. والتفسير بالرأي يعني الاجتهاد وكذا. وهم في كل ذلك يخلطون وما أدرون ما يقولون، لأنه أنت الآن لو نتصور هذا الصحابي إذا قال شيئا برأيه، التابعي إذا رواه عنه، ماذا تسمي هذا، تفسير بالرأي ولا بالمأثور؟ فهمت؟ فإن أردت أن تنظر إليه على أنه أثر، هو أثر لأنه سيرويه عن غيره، أما في مبدئه فأصله رأي. ثم بعدين أنتم الآن الذين يزعمون أنهم لا يأخذون إلا بالمأثور، إذا وجدت أثرين صحيحين متعارضين ماذا تصنع؟ إن رجحت فهو رأي، رأيك أنت أخس الآراء يعني. وإن اخترت فسيكون وجها للأصحاب رضوان الله عليهم. فهمت؟ فنرجع للمعضلة الأولى، أكان ذلك منهم رأيا أم نقلا؟ فلذلك لابد أن تفهم آلية التفسير أصلا، لأن الصحابة كان منهم كثيرون يجتهدون، يعني عبد الله بن عباس كان في الغالب استنباطات يعني من القرآن، ولابد كذلك أن يفهم حتى هذا استنباط غير تفسير، فرق بين الاستنباط والتفسير. على العموم المصطلحات هنا مهمة بارك الله فيكم جدا، هو لا مشاحة في الاصطلاح إذا كان المعنى عندنا سواء، لكن اختلفنا في المعنى وكان منشأ خلافنا هو المصطلح فتصبح هناك مشاحة في الاصطلاح. فهمت؟ على العموم كلام طويل فيه. هل يجوز أن نقول أن الله يعرف الشيء عوض يعلم؟ يعرف، والله ما أرى هذا يجوز الظاهر، بأنه الأسلم أنه نتقيد يعني العبارات التي وردت، لكن باب الإخبار دائما واسع، باب الإخبار واسع، يعني هذا أوسع مثلا مما لو تسأل تقول هل يجوز أن نقول أن الله عارف؟ فهمت؟ يعني هذه تسمية أو صفة، أما أن الله يعرف يعني ممكن يتجوز فيها، لأن هذا الإخبار بابه واسع جدا. لذلك يعبرون بأن الله موجود، وإلا لو ذهبت تبحث عن أثر أو آية أو حديث فيه أن الله موجود، من أين لك به؟ فهمت؟ فباب الإخبار أوسع من باب الصفات وباب الأسماء، وباب الأسماء هو أضيق الأبواب. هل يجوز قول هذا الكلام لا قدر الله أم يحسن تفاديها؟ بارك الله فيك، هذه الحقيقة لا أجد لها أي علاقة. الأخرى يمكن، بدأنا نتحدث عن العلم في الأول ممكن نلحقها يعني مع الإسعاف، أما هذا لا قدر الله ما علاقة هذا، إلا إن كنت تريد أن تصنفني يعني، فخلينا حلوين. السلام عليكم. لو سمحت يا شيخ، لم أفهم الفرق بين الكلام التكويني والكلام التشريعي ولا معناهما، يعني كأنك يا شيخ تقول، كأنك يا شيخ نفخت في قربة مثقوبة، كأنك ما قلت شيء يعني. لا الكلام التكويني ولا التشريعي ولا معناهما، إيش نقول يعني، نعيد الحصة ولا كيف التي سبقت؟ والله أقول لك أعد أنت سماع ما ذكرناه، فإن بقي عليك شيء فماشي، أما هذا يعني تريد إعادة الحصة كلها. نسمع من إخواننا يقول في أثناء حديثه إذا أراد أن يتلو آية يقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، فهل هذا هو القول الصحيح؟ لا شيء فيه، ما الإشكال، ما ينبغي بارك الله فيكم أن تشدد في أمثال هذا. إيش قال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ يعني بعد قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما الذي تنقم منه؟ أين الإشكال؟ ما الاستعاذة فيها خلاف أصلا. طيب أنا أسألك، هل الاستعاذة تكون قبل أن تقرأ أصلا ولا بعد أن تقرأ؟ ليش؟ ما دليلك؟ لا دعنا من الخلاف الآن. خلاف هذا يمكن أن تخرج به من أي من حيث شئت. أريد دليل الآن. دليل. إذن فإذا قرأت القرآن بعد أن تقرأ يعني استعد. مش هكا؟ لا تلك إذا. إذا أما هذه فإذا قرأت القرآن فاستعد، بدليل أن ابن حزم فهم منها أنك تستعيد بعد القراءة. فهمت؟ في فرق يا مولانا. على العموم فهمتم؟ مسألة ما ينبغي أن يماحك فيها على هذه الأنحاء، يعني يجوز ذلك، لا شيء في ذلك. يقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، طبعا بسم الله الرحمن الرحيم إن كان في بداية سورة، وإلا فهناك بعض المواضع يستحب أن لا يبدأ فيها بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك لو قال قائل صدق الله العظيم مثلا، هذه يعني إيش، بدعة ولا إيش؟ من يقول أنها بدعة يعني كلامه يكون واسع شوية. ليش؟ لأن الله تبارك وتعالى قال قل صدق الله، وأنا إذا قلت بعد قراءتي صدق الله العظيم، أنت ما يدريك أني أنا ألتزمها مثلا، لأنه أنت لا يجوز لك أن تحكم ببدعيتها إلا إذا التزمتها أنا. فأنت إذا سمعتني مرة أقرأ فأنهيت فقلت صدق الله العظيم، مباشرة ينطلق حبيبنا الغالي فيقول له هذه بدعة، لا يجوز لك، ما يدريك أنه يتخذها عادة. ولكن نقول أيضا لمن يقول صدق الله العظيم في حله وترحاله، لا يجوز لك أن تقول صدق الله العظيم أصلا إذا كان الكلام إنشاء. الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء. الخبر هو ما يقبل التصديق، والإنشاء لا يحتمل التصديق أصلا، فهمت؟ لا يحتمل التصديق ولا التكذيب. يعني إنسان مثلا يقول اللهم اغفر لي، تقول له صدقت؟ ممكن تقول له صدقت ولا كذبت؟ لأن هذا ليس خبرا أصلا. فيقول واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون، صدق الله العظيم. إيش هذا؟ هذا كلام يعني لا يركب. أنت تصدق ما لا يصدق ولا يكذب، هذا لا يحتمل التصديق ولا التكذيب، فهم؟ التصديق والتكذيب يكون للأخبار، للخبر. فإذا كان الكلام إنشاء لم يجوز لك التصديق. لذلك لا يجوز مثلا التصديق بعد الفاتحة مطلق، لأنها دعاء، فهم؟ فلا يجوز لك أن تقول صدق الله العظيم أصلا. وعلى العموم هو في النهاية خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله أو كان يقوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله، أحبك الله. نسمع دائما أن أحد العلماء وجد مخطوطا، فهل لك أمثلة عن كيفية الحصول على بعض هذه المخطوطات؟ أي نعم أبيعك. في مكتبات في العالم فيها المخطوطات، للأسف كثير من كتبنا في المكتبات في أوروبا وغيرها ما سرقت منا. هذه سرقة آثار يعني كما يسمونها هم، مع سبق الإصرار والترصد يعني. كانوا يسرقون في مصر يعني لو قدروا لسرقوا لهم الأهرام مثلا، أصلا سرقوا مسلات وأشياء. كانت هذه في وقت من الأوقات كانت خيرات بلاد المسلمين تنهب يعني. لكن على العموم سرقوها خير من أن يحرقوها، فقد كانوا كثيرا ما يحرقون. يعني التتر لما دخلوا بغداد سار نهر دجلة 3 أيام بالحبر، لك أن تتخيل ما ألقي فيه من الكتب. وكذلك الصليبيون وما فعلوه من الإحراق وغيره، كذلك في محاكم التفتيش في إسبانيا وغيرها. وكل هذه النهضة التي ترون اليوم طبعا هذا ليس كلام التفاخر بالأمجاد، لكن لنا عليه 1000 برهان وبرهان، على وزن 1000 ليلة وليلة، 1000 برهان وبرهان عدا، يعني على أن كثيرا مما عندهم هو لنا وهو مما عندنا. فهناك مكتبات فيها هذه المخطوطات، ذلك مثلا مكتبة جامع الزيتونة والمكتبة الوطنية هنا عندنا فيها مخطوطات كثيرة من الفقه المالكي وغيره، كذلك مكتبات التي في فاس في المغرب، مكتبات قيمة جدا، وكذلك مكتبات في تركيا، في مكتبة المدينة منورة، مكتبة الحرم المكي، مكتبات كثيرة جدا في ألمانيا وفي روسيا وفي روما، وما تحت روما كان أعظم غير ذلك. السلام عليكم شيخنا، بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وفيك بارك الله. هل صحيح أن العز بن عبد السلام بدأ في طلب العلم بعد سن 50؟ لا، ليس صحيح، هذا ليس صحيح، لكن من أهل العلم من بدأ متأخرا. نعم، ما يذكر مثلا أنه عمر بن عبد البر بدأ متأخرا، بارك الله فيك، هذه واسعة شوية، متأخرا 50 هذه يعني هم متأخرا جدا، يقول لك أبو عمر بن عبد البر بدأ متأخرا جدا، يعني بدأ عمره 20 سنة مثلا، هذا متأخر جدا، ليس 50. 50 ماذا بقي أصلا في عمره؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعمار أمتي بين 60 و50، نحن هذه أعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأقلهم من يجاوز 70، فكيف يكون يعني متأخرا جدا بدأ في طلب العلم بعد سن 50؟ هذا بعد سن 50 كثير جدا، لا أتصور فيه يعني، لكن هذا لا يمنع أن يطلب يعني العلم، وأنت إن شئت يعني أن تتأسى وترى أنه يحفزك، ف يعني أدلك على من هو خير من العز، أبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر يعني عمره 40. أنتم مغرمون برامج الأسئلة وإيش من سيربح المليون يعني، وتستعين بصديق ولا إيش؟ ليش تجيبون أصلا؟ يا أخوان ريحوا الله يهديك. أبو بكر الصديق أصغر من النبي بعامين وستة أشهر، هو مات بعده بعامين وستة أشهر، فهمت؟ حتى تحفظها دائما، أبو بكر وعمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي كلهم ماتوا عن 61، عن 63 سنة جميعا، فهمت؟ فأنت تضيف النبي مات فيموت بعده أبو بكر بكام؟ 2 و6 أشهر، وهكذا. فتنظر عمر متى توفي بعده مثلا بعشر سنوات، يعني كان أصغر منه بعشر سنوات، وعلي وهكذا، سهلة. لماذا يطلق التفسير على القرآن ولا يطلق الشرح عليه، وكذلك لا يطلق التفسير على الحديث ولكن يطلق الشرح؟ هذه لا تعد كونها اصطلاحات، ولكن سنأتي أيضا لهذه الاصطلاحات فنبينها عندما نتحدث عن مبحث التفسير. ماذا يقصد الإمام جلال الدين البلقيني بالنجوم في عنوان كتابه؟ والله هو في النهاية ما يقصد شيئا سيئا كما تظن، ليس يقصد النجوم نجوم السماء، هو في الغالب يقصد النجوم يعني الأقساط، أو يعني يقال القرآن نزل منجما، فهمت؟ منجما يعني مفرقا على 23 سنة، فكذلك هو يتحدث عن مواقع النجوم هذه، وليس فإنه لقسم لو تعلمون عظيم، يعني مواقع النجوم على القول الثاني فيها. ولذلك الذي يحمل الآية مواقع النجوم هذه على المعنى أنها هنا ثم لما تحدثت ويصلنا الضوء والقصة، قل له يعني لا تجزم وتجعل هذا العلم لا علم غيره، فربما يكون الأمر على خلاف ما أنت عليه أصلا، والنجوم هنا لا تعني نجوم السماء مطلق أصلا، فهمت؟ فمما سيأتينا بعدين لما نتحدث عن الإعجاز أنه يجب أن لا يعود على تفسير السلف بالإبطال، لأن تفسير السلف قطعا حق، قطعا حق. ليش؟ لأن يعني حين نتحدث عنهم بالعموم جملة، هم في تفاسيرهم حق وباطل، لكن هم لا يمكن أن يخرج الحق عنهم، يعني يكون حقا فغاب عنهم جميعا. لذلك إذا أبطل جميع تفاسيرهم نقول هذا خطأ. كذلك إذا اختلفوا فجئت أنت ترجح بالتحكم، يعني تقول لا هذا هو الصواب، فنقول لك أيضا لا يجوز لك ذلك، هناك ضوابط يعني في المسألة. ما صحة نسبة كتاب الروح إلى الإمام ابن القيم عليه رحمة الله؟ البعض يقول أن كتاب الروح هذا فيه اختلاف طويل، وعلى العموم ليس هو موضوعنا، أنا لا أدري كيف أجيب وبعدين تصبح المسألة. على العموم كتاب الروح البعض نفى نسبته لابن القيم، وكنت قديما الحقيقة حقا للحق يعني كنت أرى أنه ليس لابن القيم، وكنت أرى أنه ليس لابن القيم الحقيقة، لأني يعني هذا اعتراف بأني كنت متعصبا، لكن لأني كنت أجد فيه أن ابن القيم يستدل على مشروعية قراءة القرآن على الأموات في كتاب الروح، والحقيقة أن الحجج كانت بالنسبة لي أراها ضعيفة جدا، بل إن الحجج التي كان يأتي بها ابن القيم ليرد عليها كانت أقوى مما يرد عليه، فذهبت يعني هذا الكتاب ليس لابن القيم هكذا يعني ضربة لازب، حتى تبين أن المسألة ليست على هذا النحو يعني، والكتاب الظاهر أنه لابن القيم، حتى أن كثير من هم من الخبراء في أسلوب ابن القيم يقولون أن هذا كتابه وأسلوبه. طبعا البعض ما حكى قليلا وذهب إلى أن هذا من أوائل ما كتبه ابن القيم، وهذا لا يزيد على أنه يعني تحكم، وأن ابن القيم كان صوفي وبعدين قلب، هذا تمحك يعني، لأنه ما يدريه أن هذا من أوائل ما كتب إلا أن يأتي بالدليل. وعلى العموم هو من أراد أن يفر من هذه كما فعلت أنا قديما، لأنه هو يقول فيها بأنه يجوز إهداء قراءة القرآن للموتى، فهذا مذهب ابن تيمية ثابت إليه يعني لم تربح شيئا في النهاية. ابن تيمية يقول أنه يلحق. ما معنى القول بخلق القرآن وما هي تبعاته؟ هذا ليس من بحث علوم القرآن أصلا، هذا من بحث علمي العقيدة، لأن هذا داخل في مبحث إيش؟ أي تحديدا مبحث الكلام، فهمت؟ إن دخل في مبحث من المباحث أدخلناه. هل يمكن تفسير كلمة القرآن لغويا؟ كيف تفسير يعني؟ تفسير، وكل ما يبحث فيها سيبحث في اشتقاقها، على العموم هذا سيأتي في الاسم فلا تستبق. الآن أنت عندك على الأقل 10 مباحث أمامك فلا تستبقها حين نصل إلى واسم وما أفاد والمسائل. أحسن الله إليكم وإليكم، تذكرون لنا كتابا في علوم القرآن يغني عن كل ما سواه وبارك الله في علمكم. الإتقان وأمثال هذه الأسئلة تدل على همة الطالب الحقيقة، أنه ليس له همة أصلا يريد كتابا يغني عن ما سواه، يعني هذا أصبح عالم، هذا لن يصلح لك قط، لا يوجد شيء يغني عن ما سواه. أهل العلم يقولون لا تغني طبعة عن طبعة، يعني مجرد إشارة من المحشي أو من المحقق في طبعة دون طبعة يمكن أن تستفيد منه، فهمت؟ خاصة من يعني غافص وعالج كتب الحديث بالذات مثلا يتبين هذا كثيرا، أنه لا تغنيك طبعة عن طبعة، يعني مجرد لأنه مجرد معلومة صغيرة أحيانا قد تغير الحكم كله على الحديث، فهمت؟ فهذا مهم. لذلك على العموم هو ما يغني عنه، جميع الكتب الحقيقة يمكن أن يغني يعني مبدئيا، نقول الإتقان. الإتقان هذا من أمات الكتب، وهو من الكتب تقريبا السيوطي جمع فيه كل ما تحتاجه، لأن الذي يسأل سؤالا كهذا لن يكون قط متخصصا ولا شيء، فلذلك الإتقان يغنيك عما سواه. لكن طبعا أنت لابد أن ترقى في السلم حتى تصل للإتقان، لأن الإتقان للمتقن، فتبدأ أنت من الدرجات الدنيا لتصعد. أما لو ذهبت تتجاوز مباشرة لن تصل. تفسير الجلالين لجلال الدين السيوطي والمحلي لماذا لم يكن ثريا جدا على قدر مكانة السيوطي وعلمه؟ كيف ثريا جدا؟ هو المطلوب الاختصار، هي حاشية، هذه حاشية، فهمت؟ كيف ثريا جدا يعني ماذا يصنع؟ ثريا جدا في آخر. على العموم السيوطي كمل الكتاب فقط، وإلا فهو لم يبدأه. وحقيقة سؤال نفسه لم يكن ثريا جدا، والله مزاجه يا أخي، هو في ذلك اليوم لم يكن يعني، ما أصلح مثال هذه الأسئلة بارك الله فيك. يعني كان ثريا جدا في مجمع البحرين، وبعدين اختصر في الدر المنثور، وبعدين ظهر له أن يكتب كلمات فقط. إيش أنت ما تنقب منه؟ خاصة وفيها كلمة يعني هذه استفزتني، لما لم يكن ثريا جدا على قدر ما كانت السيوطي وعلمه؟ يعني إيش أنت تتحدث عن بقالي الحي يا مولانا؟ هذا الإمام، هذا إمام السيوطي رحمة الله عليه، ما أحب أصلا يعني أن يكتب اسم عالم هكذا، كانوا صديقك على رقعة يذكر اسم العالم باحترام وإجلال ويترحم عليه، وترجو من الله تبارك وتعالى أن يبلغك يعني شسع نعل أحدهم، لأن هؤلاء الرجال لو كانوا في عصرنا الآن أنت ونحن ربما جميعا لا يصلح أحدنا أن يسكب عليه وضوءه، لأن هذا يكون فيه إنقاص لقدر ذلك الإمام، فينبغي أن نجلهم بارك الله فيكم. والذي لا يجل أهل العلم أول من عرف عنهم هذا المنهج، ويعني الحديث بندية مع أهل العلم، من تعرفونه؟ هو كل ما نسأل يطلع معنا الرجل، رأيت؟ ذو الخويصر، قال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل صلى الله عليه وآله وسلم. صور هذا، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تظن أن كل الناس سواسية يعني. نعم من الناس من لا يرى له كبيرا ولا يوقر أحدا، من الناس من يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام فيقول له اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، فهذا فيه شبه من ذاك. أنا أريد أن يوقر أهل العلم جدا جدا يعني، تكثر من ذلك ما استطعت حتى يكون دربة لك وتتعوده، فلا تلفظ باسم عالم حتى تترحم عليه، وإلا فهذا يدلك على مبلغك من العلم وعلى أدبك. ومن أين دخلت الباب؟ تسورت من الشباك من هنا، لأنك لم تأتي البيوت من أبوابها قطعا، وإلا لو جئت من الباب لكنت متأدبا. يا أخي أنت أصلا حين تترحم عليه ودعاؤك بالرحمة هذا دعاء، فالملك يقول لك ولك بمثل، فأنت أصلا لست غنيا لنفسك. زد على ذلك أن من توقير العلم توقير حامليه، ولا يعرف أحد طعن في أهل العلم إلا أهل البدع، لأن أهل البدع هؤلاء هم الذين أرادوا أن يجرحوا في بداية الأمر شهودنا. لا يمكن لأحد مهما كان، حتى اليهود والنصارى وهؤلاء، لا يمكن أن يأتي واحد فيتكلم في النبي، ممكن يسمعه مسلم يتكلم في رسول الله، لكن ممكن أن يبدأ يحرك من بعيد. لذلك كان أحمد يقول معاوية هو الستر من حركه فإنما يريد الباب. يبدأون بإيش؟ معاوية. معاوية والله فيه ما فيه وكذا وكذا، يريد أن يدخل إلى الباب، يريد الأصحاب رضوان الله عليهم، يريد أن يجرح الشهود. إذا كان هؤلاء قوم سوء فالنبي رجل سوء، لأنه يخالط قوم سوء، وهذا كلام منطقي جدا. وهذا ما قاله أبو زرع الرازي حرفيا، إنما أرادوا أن يقولوا هو رجل سوء له أصحاب سوء، فهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. فالكيس الكيس مع أهل العلم حفظكم الله. رسالة الإمام الشافعي هل لها فائدة فيما نقرأه؟ لا، رسالة الإمام الشافعي في علم أصول الفقه، لكن الإمام الشافعي طبعا بحر في ضمن، أشار بعض الإشارات فيها إلى بعض المباحث في علوم القرآن، لكن هذا ليس لأنه الشافعي يتكلم في علوم القرآن، وإنما هذا لتعانق العلوم كما هو معلوم. فالعلوم تتعانق، بعض المباحث التي ندرسها في علوم القرآن تجدها في علم الحديث، وتجدها في علوم اللغة، وتجدها معروف هذا، العلوم تتداخل وتتعانق. نعم. فإذا نكتفي بهذا، بارك الله فيكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم صل على محمد النبي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، والتابعين لهم بإحسان، وآل كل إلى يوم الدين. صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قم إلى الصلاة.